لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح منظومة مئة المعاني والبيان للإمام ابن شحن الحنفي رحمة الله تعالى عليه. واليوم بإذن الله نبدأ رحلتنا في العلم الأول من علوم البلاغة وهو علم المعاني. في المحاضرات السابقة وإن كنا أطلنا فيها قليلا، لكننا أحببنا أن نعطي الطالب لمحة مجملة عن علوم البلاغة وعن نشأتها وعن المبادئ العشرة لها، ثم بعد ذلك اقتحمنا مقدمة الناظم وعرفنا أنها بدأت بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد وبيان طبيعة هذا النظم وأنه في علم المعاني والبيان، ولم يذكر البديع في مقدمته، ولكنه في الحقيقة أورد البديع وإنما لم يذكره في المقدمة أنه نظم فيه أيضا كما قلنا، لأنهم يعتبرونه ملح الطعام وليس من صلب البلاغة ابتداء. بعد ذلك تعرفنا على مجموعة من المصطلحات والمفاهيم الأساسية في علم البلاغة وهي المفاهيم الخمس التي ستجدونها في أي كتاب بلاغة تقرؤونه من كتب الأقدمين، وهو مصطلح فصاحة الكلمة، فصاحة الكلام، وفصاحة المتكلم. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. فهذه المفاهيم الخمس هي المفاهيم الأساسية التي ينبغي للطالب أن يتصورها قبل الشروع في العلوم الثلاث المعاني والبيان والبديع. واخترنا في المحاضرة السابقة الحديث المقدمة عن حديث عن مصطلحين مهمين. ختمنا المقدمة بناء على كلام ابن الشحن بالحديث عن مصطلحين مهمين وهما مصطلح الصدق والكذب، وعرفنا ما الفائدة من إيراد هذين المصطلحين في علم البلاغة. أن البلاغة ما هي؟ هكذا أول، أن البلاغة ما هي؟ لا، بلاغة الكلام عرفها، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. طبعا أحبتي أحيانا أنا أقول بلاغة الكلام، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وأترك ذكر الفصاحة اتكالا على أذهانكم أنكم فهمتم أن الفصاحة مأخوذة في تعريف بلاغة الكلام، وإلا في التعريف الكامل المستوفي لجميع الأركان هو أن تقول بلاغة الكلام هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، تمام؟ فإذا قلنا بلاغة الكلام هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع الفصاحة، إذا لابد نعرف ما هو الكلام. فعرفنا أن الكلام على نوعين، الكلام إما أن يكون خبر وإما أن يكون إنشاء. طب كيف أفرق بين الخبر والإنشاء؟ أن الخبر يعرفونه بأنه كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، بينما الإنشاء كلام لا يحتمل الصدق والكذب، أليس كذلك؟ طب ما معنى الصدق والكذب؟ لاحظوا كيف الخطوات، أنا أريدك تمسك الأمر من رأسه، أن بلاغة الكلام تقتضي أن أعرف ما هو الكلام بأنواعه، ليست بلاغة الكلام هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. طب ما هو الكلام الذي سيطابق مقتضى الحال؟ إما أن يكون خبرا أو إنشاء. ما هو الخبر؟ الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته. ما هو الإنشاء؟ الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب. إذن ما هو الصدق والكذب؟ هنا مسألة نزاعية بين علماء البلاغة، لكن الجمهور على ماذا؟ على أن الصدق ومطابقة الكلام والعبارة الأدق والأدق مطابقة مدلول الكلام للواقع، والكذب عدم مطابقته للواقع. وعرفنا أن هناك رأي آخر للنظار، ورأي ثالث للجاحظ، ورأي رابع للراغب، وهذه الآراء يهتم بها البلاغيون في إيرادها، لذلك أنا اهتممت بإيرادها في هذا المقام. تمام، إذن عرفنا الآن أن بلاغة الكلام هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، وأن هذا الكلام إما أن يكون خبر وإما أن يكون إنشاء. بعد ذلك شرعنا في أول علم من علوم البلاغة وهو علم المعاني. والناظم عرف علم المعاني كما قرأنا في المحاضرة السابقة في ختامها ماذا قال في تعريفه لعلم المعاني: وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال، عرفانها علم هو المعاني منحصر الأبواب في ثماني. تدارسنا في ختام المحاضرة السابقة تعريف الناظم لعلم المعاني. الآن إيش هو التعريف الذي اخترناه نحن وهو التعريف الذي اختاره الناظم؟ هل هناك فرق؟ إيش التعريف الذي اخترناه نحن؟ قلنا علم المعاني ما هو؟ هي القواعد والمسائل التي يعرف بها أحوال اللفظ التي يأتي بها مطابقا لمقتضى الحال. قواعد ومسائل علم المعاني، مجموعة من القواعد رح ندرسها إن شاء الله، ومسائل نتعلم بها أحوال اللفظ العربي التي بها، أي بهذه الأحوال يكون اللفظ أو لو قلت يكون الكلام ما في مشكلة مطابقا لمقتضى الحال. فنحن في علم المعاني ماذا سندرس؟ قواعد ومسائل تتعلق بأحوال اللفظ العربي، وأخذنا مجموعة من هذه الأحوال. مثل إيش؟ ما هي أحوال اللفظ العربي التي سنستخدمها حتى يكون هذا اللفظ العربي أو هذا الكلام مطابق لمقتضى الحال؟ سنتكلم عن التقديم، متى أقدم لفظ ومتى أؤخره، متى أحدث ومتى أذكر، متى أعرف ومتى أنكر، متى أؤكد ومتى أترك التأكيد. هذه كلها أحوال، أحوال لللفظ العربي. بمراعاة هذه الأحوال وتطبيقها على اللفظ العربي يكون مطابقا لمقتضى الحال. أنا يهمني أن يضبط الطالب ويستوعب معنى التعريف. علم المعاني قواعد ومسائل تتحدث عن الأحوال، أحوال لللفظ العربي عندما نراعيها ونطبقها ونستخدمها على الألفاظ من خلالها يكون كلامنا مطابقا لمقتضى الحال. هذا هو علم المعاني. طبعا انه الطالب بده يلاحظ كما قلنا انه الشيخ بيقول له علم بلاغه الكلام. ايش تعريف بلاغه الكلام؟ مطابقه الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. الجزء الاول من البلاغه الكلام هي مطابقه الكلام لمقتضى الحال، هذا كله في علم المعاني. هذا كله دوره وين؟ في علم المعاني. طب وين دور علم البيان؟ احنا رسمنا الخارطة على السبورة، وين علم المعاني؟ علم البيان اثره. إن قلنا البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، قسمنا إنه فصاحة كلمة وفصاحة كلام، وعرفنا إحنا أصلا سابقا إيش هي فصاحة الكلام؟ السلامة من تنافر الحروف كلمات، السلامة من ضعف التأليف، والسلامة من التعقيد. وعرفنا أن التعقيد لفظي ومعنوي، وعرفنا أننا نخلص من التعقيد المعنوي من خلال علم البيان. تذكر الرسمة؟ الرسمة التي رسمناها على السبورة في المحاضرات السابقة مهمة، أن يكون الطالب متصور لبلاغة الكلام. إيش مخططها؟ إيش مخططها؟ بلاغة الكلام، طبعا المخطط بناء على التعريف، بلاغة الكلام مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. إذا في جزئين، فصاحة ومطابقة الكلام لمقتضى الحال. في أي علم نتعلم مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ كيف آتي بكلام مطابق لمقتضى الحال؟ علم المعاني، وهو أساس علم البلاغة. طب علم البيان يا شيخ وين دوره؟ علم البيان دوره في فصاحة الكلام للخلوص من التعقيد المعنوي في هذا المنطقة. وأما علم البديع فهو ملح الطعام للجميع، هو ملح الطعام ومحسنات لفظية ومعنوية. تصور هذه الخارطة مهم جدا جدا لطالب علم البلاغة في بداية إبحاره في هذا العلم، لأن الطالب إذا ما عرف علم البيان أين، ما هي الزاوية التي يدرسها في البلاغة، وعلم المعاني ما هي الزاوية التي يدرسها، يبقى تائها في هذا العلم. فلا بد دائما أن تستحضر المخطط الذي رسمناه مسبقا، يبين وين دور علم النحو، أين دور علم الصرف، أين دور متن اللغة، أين دور علم البيان، أين دور علم المعاني، ويستحضرها أمامه بشكل دائم وهو يدرس هذا العلم. تمام، إذا نحن عرفنا علم المعاني، هذا الخلاصة، بأن القواعد والمسائل التي تتعلق بأحوال اللفظ العربي التي يأتي بها، أي من خلال مراعاة هذه الأحوال يأتي اللفظ العربي مطابقا لمقتضى الحال. جميل، الآن الناظم كيف عرف؟ تعريف الناظم ابن شنو هو قريب من التعريف الذي أوردناه، لكن كان انتقادنا في جزئية واحدة، هو أنه جعل علم المعاني ليس ذات القواعد والمسائل، لا، جعل علم المعاني هو معرفة القواعد والمسائل. معرفة القواعد وإدراك القواعد هو علم المعاني، وهذه طريقة في كلام الأئمة. ولكن الذي أذهب إليه واختار الطريقة الأخرى أن علم المعاني ليس هو إدراك القواعد، بل هو نفس القواعد. وفرق بين أن نقول أن علم المعاني هو إدراك القواعد، وبين أن نقول علم المعاني هو ذات القواعد والمسائل، أليس كذلك؟ تمام. لكن ليست هي محور النقاش في علم البلاغة، علم المعاني. المهم عرفنا ما هو علم المعاني الآن، عرفنا تعريف قواعد مسائل تتكلم عن أحوال اللفظ العربي التي من خلالها يأتي الكلام واللفظ العربي مطابقا لمقتضى الحال. والطالب لما يسمع هذا الكلام بده يكون متصور إيش معنى الحال وإيش معنى مقتضى الحال بناء على ما تكلمنا عنه في المحاضرات السابقة. الآن علم المعاني الذي يدرسه البلاغيون يدرسونه في 8 أبواب. هذه أحوال اللفظ العربي، مش قلنا علم المعاني هي القواعد والمسائل تتعلق بأحوال اللفظ العربي. الآن أحوال هذه القواعد والمسائل التي تتكلم عن أحوال اللفظ العربي يدرسها البلاغيون في كم باب؟ في 8 أبواب. إيش هي هذه الأبواب 8؟ الناظم لم ينص عليها لأنه متن مختصر، لأن المتن إيش؟ مختصر. إذا بده ينص على أبواب علم المعاني سيطول المتن، فأحب الاختصار وأحال على الشراح، هم الذين يبينون. لكن غيره من أصحاب النظم في البلاغة ذكروا هذه الأبواب في منظوماتهم. فالسيوطي في عقود الجمال عندما عرف علم المعاني وقال وحده علم به قد يعرف أحوال لفظ عربي يولف مما به تطابق لمقتضى حال وحد سالم ومرتضى يحصر في أحوال الإسناد وفي أحوال مسند إليه فعل فيه ومسند تعلقات الفعل والقصر والإنشاء ثم الوصل والفصل والإيجاز والإطناب ونحوه تأتيك في أبوابه. الآن السيوطي أشقل في عقود الجمال يحصر أبواب علم المعاني، الأبواب التي يدرسها البلاغيون في علم المعاني. قال يحصر في أحوال الإسناد، الإسناد الخبري وسيأتي معنا، يحصر في أحوال الإسناد وفي أحوال مسند إليه، المسند إليه فعرفي ومسند المسند ومسند تعلقات الفعل والقصر باب القصر والحصر والإنشاء ثم الوصل والفصل هذا الباب واحد والإيجاز والإطناب ونحوي له مساواة تأتيك في أبوابي إن شاء الله سيسودها، يعني هذا الذي يقصده. إذن هي 8 أبواب سأبينها لكم على السبورة من خلال مخطط. أيضا المخططات والتسجيلات أحبتي مهمة جدا في لملمة شتات المسائل، لذلك على طالب العلم الجاد الذي يهتم في نبوغه العلمي أن يهتم بقضية رسم المخططات واستحضارها دائما أمامه وترتيب المعلومة، هذا مهم جدا حتى لا تضيع. الآن سنبين الأبواب التي يطرقها علم المعاني من خلال مخطط. هذا المخطط نحن قلنا أحبتي الكلام ينقسم إلى ماذا؟ خبر وإنشاء. تمام، خبر وإنشاء. الآن الخبر إما جملة اسمية أو جملة فعلية، والإنشاء كذلك جملة اسمية أو جملة فعلية. فلو قلت زيد قائم هذا خبر، جملة إيش؟ خبر أي نوع؟ جملة اسمية. طيب جاء زيد خبر جملة فعلية. طيب هل زيد قائم؟ إنشاء وجملة اسمية، زيد قائم هو خبر. طيب هل جاء زيد؟ إنشاء وجملة فعلية. إذن الجملة الاسمية موجودة في الخبر والجملة الفعلية موجودة في الخبر، وكذلك الجملة الاسمية موجودة في الإنشاء والجملة الفعلية موجودة في الإنشاء. تمام. الآن الجملة الاسمية يا مشايخ، أنا بدي أوصلكم شوي شوي الأفكار. الجملة الاسمية إيش عناصرها الأساسية؟ مبتدأ وخبر. جميل. إذن مبتدأ وخبر، أحسنت. الجملة الفعلية إيش أركانها الأساسية؟ فعل زائد فاعل، وهذا أيضا مطبق هنا، مبتدأ زائد خبر، والجملة الفعلية فعل زائد فاعل. تمام. الآن يا مشايخ في علم البلاغة لا يستخدمون مصطلح مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، بيستخدموا مصطلح آخر بقولوا عن الخبر في الجملة الاسمية والفعل في الجملة الفعلية اللي هو نسميه الحكم، حكم صح ولا لا؟ الخبر في الجملة الاسمية والفعل في الجملة الفعلية يسميه أصحاب علم البلاغة إيش؟ مسند. والمبتدأ في الجملة الاسمية والفاعل في الجملة الفعلية يسمونه في علم البلاغة إيش؟ مسند إليه. مسند إليه. وهذا كما أنه موجود هنا موجود هنا نفس الشيء. المبتدأ والفاعل مسند إليه. والخبر والفعل إيش؟ مسند. تمام. طبعا احنا بدنا نفكر فيها ايضا بشكل منطقي ذهني، ليس فقط نحفظ اسماء. عندما اقول زيد قائم انا اسندت الى زيد القيام، فاذا زيد مسند اليه وقائم هو المسند، اليس هذا هو التفكير العقلي في القضيه؟ فانا بدي اياك حتى وانت تسمع كلمه مسند ومسند اليه تكون فاهم ليش كان الخبر هو المسند والمبتدا هو المسند اليه. تقول لانني حين اقول زيد قائم أنا أسندت القيام إلى زيد، فزيد مسند إليه هو المبتدأ والخبر هو المسند. محمد النشيط، أسندت النشاط إلى محمد. طب هذا في الجملة الاسمية، نأتي للجملة الفعلية. حينما أقول جاء زيد أنا أسندت المجيء إلى زيد هو الفاعل، فالفاعل هو المسند إليه والمجيء الذي دل عليه الفعل هو المسند. تمام؟ إذا عرفنا لماذا الخبر في الجملة الإسمية والفعل في الجملة الفعلية هو المسند، ولماذا المبتدأ في الجملة الإسمية والفاعل في الجملة الفعلية هو المسند إليه، لأننا نثبت له شيئا، نسند إليه شيئا. تمام؟ فلذلك نحن الآن سنعود نختصر هذه الجملة، سنعود نختصر هذا التقسيم. أنا قلت لكم الخبر جملة إسمية وجملة فعلية، والإنشاء جملة إسمية وفعلية. الآن هذا للتسهيل عليكم، ولا في علم البلاغة ما أقسم لك جملة اسمية وفعلية، لكن أنا بدي إياك تأخذ الفكرة من أصلها. تمام. إذا عرفنا أنه في عندنا مسند ومسند إليه، وفي الإنشاء أيضا عندنا مسند ومسند إليه. لكن انتبهوا الآن، المسند والمسند إليه في بينهم علاقة، بسبب هذه العلاقة أصبح هذا مسند وهذا مسند إليه. هذه العلاقة تسمى الإسناد. ما أنا عندما أقول محمد قائم أنا أشكر أسندت القيام إلى محمد، فإذا هناك عملية معنوية غير مرئية في الكلام تسمى عملية الإسناد، وهناك شيء نعم ملحوظ مرئي وهو المسند والمسند إليه. فالمنطق والعقل يقول أن هناك إسناد، هذا الإسناد هو الذي ولد وأنتج مسندا ومسند إليه. الإسناد هذا شيء معنوي مفهوم من السياق لكنه ليس شيء مرئي، لكن المسند والمسند إليه هذا شيء مرئي. فزيد مسند إليه وقائم مسند، صح؟ زيد قائم، زيد مسند إليه وقائم مسند. وهناك شيء معنوي غير مرئي لكنه ملحوظ، الإسناد. فإذا عندنا ثلاثة أركان إسناد، هذا الإسناد هو في الحقيقة الذي ولد المسند والمسند إليه. هذا الإسناد موجود في الجملة الإسمية وموجود أيضا في الجملة الفعلية. جاء زيد أسندت المجيء إلى زيد، هناك إسناد وهناك مسند وهو الفعل، وهناك مسند إليه وهو الفاعل. تمام؟ هذه العملية يا مشايخ، وجود إسناد ومسند إليه ومسند، هذه موجودة في الخبر وفي الإنشاء. تركزوا على هذا الكلام، لأن كتب البلاغة الذي يدرسها من دون معرفة بهذا الكلام قد يأتي أحيانا، لأن ظاهر كلامهم، ظاهر كلامهم ليس هو مقصود، ظاهر كلامهم إنه الإسناد فقط يوجد في الخبر ولا يوجد في الإنشاء، وإنه هذه التقسيمات فقط تتعلق بالخبر. لا، هم يختصرون الكلام لأنهم يتكلمون مع أناس يضبطون علم النحو، فيتكلم في الخبر ويتوقع من الطالب أن يقيس كلامه في الخبر على الإنشاء. فأنا ما بدي أتيه من البداية، أريدك أن تحكم الفكرة. عملية وجود إسناد ومسند ومسند إليه هذا يوجد في الخبر ويوجد في الإنشاء، لأن الخبر يتكون إما من جملة إسمية أو فعلية، والجملة الإسمية أو الفعلية أركانها وجود إسناد وهو أمر معنوي ومسند ومسند إليه، وكذلك الإنشاء يتكون من جملة اسمية أو جملة فعلية، والجملة الاسمية فيها مسند ومسند إليه وفيها إسناد، والجملة الفعلية فيها مسند ومسند إليه وفيها إسناد. تمام؟ وضحت القضية؟ إذا عرفنا أحبتي هذه الأركان الثلاث، الإسناد والمسند إليه والمسند، وإيش علاقتها في الجملة الاسمية والجملة الفعلية، إذا بدنا نختصر هذا الرسم على السبورة، فماذا سأفعل؟ سأرمو كلمة جملة اسمية وفعلية، ورحمها أيضا هنا كذلك، حتى نختصر الرسم على الآن بعد ما فهمنا الكلام، نستخدم عبارة البلاغيين الآن، نستخدم عبارة البلاغيين، فنقول الخبر فيه إسناد وهو معنوي، قلنا مفهوم من السياق، وفيه مسند إليه وهو إيش؟ خلاص اسمه مسند إليه، مباشرة تقول هو المبتدأ في الجملة الإسمية والفاعل في الجملة الفعلية، وهو أمر ليس معنوي، أمر ملحوظ إلا إذا كان محذوف يقدر هذا شيء آخر. ومسند، إيش هو المسند؟ مباشرة بدك تحفظ، المسند هو الفعل في الجملة الفعلية والخبر في الجملة الإسمية. تمام؟ وكذلك الإنشاء نفس التقسيم، الإنشاء فيه إسناد وفيه مسند إليه وفيه مسند. تمام؟ الآن في علم البلاغة، في علم المعاني، أنا أتكلم في علم المعاني، في علم المعاني أول باب يطرقه علماء المعاني، مش قلنا الأبواب ثمانية، أول باب هو باب الإسناد الخبري، يتكلمون عن أحوال الإسناد الخبري التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال. كيف آتي بإسناد خبري مطابق لمقتضى الحال؟ مش علم المعاني، مش علم المعاني، قواعد ومسائل تتكلم عن أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. طيب وإيش هاي الأبواب اللي احنا ندرسها وندرس أحوالها التي بها تطابق مقتضى الحال؟ أول باب سندرس الإسناد، لكن يتكلمون عن الإسناد الإيش؟ الخبري. سيتكلمون كيف يكون الإسناد الخبري، أو ما هي الأحوال التي تطرأ على الإسناد الخبري من خلالها يكون هذا الإسناد مطابق لمقتضى الحال. طبعا أنت الآن تحاول أن تكون صورة، لكن من خلال الأمثلة إن شاء الله والتقسيمات سيتضح لك بإذن الله. طيب إذا هذا النوع الأول أو هذا الباب الأول، باب الإسناد الخبري، هذا واحد. طيب يا شيخ ما بتكلموا طبعاً برضو الإسناد الإنشائي، بس أنت قلت أول باب الإسناد ليش؟ الخبري، وراح يمشي راح نمشي على الأبواب، ما راح نجد باب من الأبواب الثمانية اسمه الإسناد الإنشائي. لماذا؟ عرفتم شو السؤال الآن؟ أول باب يقول الإسناد الذي يتعلق بالخبر، الخبر الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب. طب الإسناد الموجود في الإنشاء، هل جاء زيد في إسناد؟ صح؟ لماذا لا يتكلمون عن؟ في الحقيقة لا، هم إيش يقولون؟ يقولون هناك تعاليم متنوعة، أشهر هذه التعاليم يقولون الكلام في الإسناد الخبري تقيسونه على أو تقيسون الكلام في الإسناد الإنشائي على الكلام المذكور مسبقا في الإسناد الخبري. فالبعض يعتبر نوع من أنواع الاختصار، إنه لماذا لم نعقد بابا خاصا بالإسناد الإنشائي؟ قالوا لأن الأحوال التي تدرس للإسناد الخبري هي نفس هذه الأحوال ستدرس في الإسناد الإنشائي، فنحن ندرسها في الإسناد الخبري ونوضحها، وعليك أيها الطالب أن تقيس الإسناد الإنشائي على الإسناد الخبري. فهمتم هذه وجهة النظر؟ وهذه أهم وجهة نظر موجودة، إنه الأحوال التي سندرسها للإسناد الخبري عليك أنت أن تطبقها على الإسناد الإنشائي. فإذا الإسناد الإنشائي له أحوال، لكن لماذا لا يدرسه البلاغيون ويضعون له بابا مستقلا؟ كما قلنا من باب الاختصار فقط، من باب إيش تقول؟ الاختصار، يدرسون أحوال الإسناد الخبري ويقولون على الطالب أن يطبق هذه الأحوال على الإسناد الإنشائي، فلا داعي لأن نعقد بابا مستقلا. وهناك تعليل آخر أيضا، طب هكذا واحد يقول طب شيخ لماذا ما بدأوا بالإسناد الإنشائي وقالوا قيسوا الإسناد الخبري على الإسناد الإنشائي؟ يعني لماذا اختاروا دراسة الإسناد الخبري وقالوا لنا طبقوا على الإسناد الإنشائي؟ الإنشائي، لماذا ما فعلوا العكس؟ سؤال، لماذا ما فعلوا العكس؟ لماذا ما كان الباب هو الإسناد الإنشائي ثم قالوا للطالب طبق على الإسناد الخبري؟ لماذا سنجيب عن هذا السؤال؟ الإجابة الأولى التي يطرحها البلاغيون، يقولون الخبر هو الأصل والإنشاء هو الفرع، فالأصل في الكلام أن يكون خبراً وليس إنشاءً. لماذا؟ لأن الكلام أصلاً، لماذا أنعم الله عز وجل علينا بهذه النعمة؟ أليس من أجل أن نعبر عما في بواطننا؟ أن نخبر عما في بواطننا؟ فالأصل إذن في الكلام أن يكون خبراً، فإذا كان إنشاء فهو الفرع. فلما آتي أؤصل، أنا أؤصل للأصل وهو الخبر، وأنت تقيس على الفرع وهو الإنشاء. هذا جواب ممكن يكون مقنع، ممكن البعض يضع عليه ملاحظات، ما في مشكلة عندي، لكن ستجدونه في كتبهم. ثانيا، الجواب الثاني، لماذا يدرسون الإسناد الخبري ويجعلون الطالب يطبق على الإسناد الإنشائي ولا يعقدون له بابا؟ يقولون الإسناد الخبري له أحوال أكثر من أحوال الإسناد الإنشائي. إحنا مش كنا بدنا ندرس أحوال الإسناد الخبري التي بها يطابق مقتضى الحال؟ الأحوال التي يدرسونها في الإسناد الخبري أكثر من الأحوال التي تتعلق بالإسناد الإنشائي. فبشكل عام هنا الأحوال التي تدرس في الإسناد الخبري منها ما هو موجود في الإسناد الإنشائي، وبعضها يختص بالإسناد الخبري وليس له علاقة بالإسناد الإنشائي. إذن مفهوم كلامك يا شيخ بناء على هذا الكلام أنه لا يوجد أحوال تتعلق بالإسناد الإنشائي ولا توجد في الإسناد الخبري. ممكن أقول هذا، إنه أحوال الإسناد الخبري كثيرة، منها ما هو مشترك بين الإسناد الخبري والإسناد الإنشائي، ومنها ما هو خاص بالإسناد الخبري. فإذا أحوال الإسناد الخبري أكثر من أحوال الإسناد الإنشائي. فهذه إذن أطروحات كثيرة، لماذا البلاغيون يذكرون باب من أبواب العلم المعاني أحوال الإسناد الخبري ولا يعقدون باب مستقل اسمه أحوال الإسناد الإنشائي؟ عرفنا إجابة هذا السؤال؟ تمام. إذن هذا الباب الأول. الباب الثاني من أبواب علم المعاني، مش قال منحصر الأبواب في ثماني؟ عرفنا الباب الأول وضعه هنا، واحد الإسناد أحوال الإسناد الخبري. طيب الآن الباب الثاني، الباب الثاني أحبتي هو المسند إليه، يدرسونه هنا وهنا. فلما يقول كلمة مسند إليه ما بقوله مسند إليه في باب الخبر، لا خلص بعمم مسند إليه سواء كان في الخبر أو في الإنشاء. ما عملوا في مثل ما عملوا في الإسناد، في الإسناد قيدوا الإسناد في باب الخبر، أما المسند إليه الباب الثاني من أبواب علم المعاني على أطلاق المسند إليه سواء ورد في الخبر أو في الإنشاء. فإذا الباب الثاني أحوال المسند إليه. الآن الباب الثالث، يلا واحدكم إيش يقول؟ أحوال المسند سواء كان في باب الخبر أو في باب الإنشاء. تمام، أحوال المسند. تمام، بعد ذلك أحبتي ماذا يدرسون؟ بعد أن يتكلموا بيجوا على فرضية معينة، بقول المسند، بعد أن ندرس المسند قلنا إيش المسند؟ الخبر. لا أيوة، الخبر في الجملة الإسمية والفعل في الجملة. ممتاز. المسند مش قلنا هو الخبر في الجملة الإسمية والفعل في الجملة الفعلية؟ الآن الفعل، نيجي على الحالة الثانية، الفعل في الجملة الفعلية في أغلب الأحيان لا يكون فقط بعد الفاعل، بل هناك متعلقات أخرى درسناها في علم النحو تأتي أيضا متصلة بالفعل، مثل المفاعيل الخمسة، المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله والمفعول فيه والمفعول معه. أيضا إيش أيضا هناك تأتي متعلقات الفعل في الكلام العربي، الحال، التمييز، صحيح؟ فهذه تسمى متعلقات الفعل. طيب الخبر شيخ ممكن يكون له متعلقات؟ الآن ننظر، الخبر في الجملة الإسمية ممكن يكون خبر جامد محمد أسد، بس كلمة أسد ما لهاش متعلقات، هذا اسم جنس ما بأخذ متعلقات، ليس عامل. لكن ممكن يكون الخبر الجملة الاسمية إيش؟ مشتق. محمد قائم اسم فاعل، محمد مضروب اسم مفعول، محمد نشيط. إذا كان الخبر مشتق، المشتق أيضا بأخذ متعلقات مثل الفعل. مش هيك درسنا في قطر الندى أن اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، أفعل التفضيل تعمل عمل الفعل، فيمكن تنصب مفعول به ويمكن تأخذ مفعول مطلق وممكن وممكن طبعا بشروطها وقيودها اللي درسناها في قطر الندى، لأن هي فرع عن عمل الفعل فإنها شروط وقيود. لكن بشكل عام المشتقات تنصب مفعولات وتأخذ حال وتأخذ تمييز، لها القدرة على أن تعمل عمل الفعل فتأخذ إذا متعلقات، صح؟ فعقدوا بابا رابعا من أبواب علم المعاني سموه أحوال متعلقات الفعل وما يعمل عمل الفعل اللي هي المشتقة. أحوال متعلقات الفعل وما يعمل عمل الفعل وهي إيش؟ المشتقات. يعني إذا كان فعل في جملة فعلية، الفعل له متعلقات، وإذا كان الخبر في الجملة الاسمية، بدنا نلاحظ الخبر في الجملة الاسمية في تفصيل، يعني إذا كان مشتق بكون له متعلقات، أليس كذلك؟ فبدنا ندرس المتعلقات. طب إيش المتعلقات؟ بدك تفهم المتعلقات هي كل ما ليس ركنا في الإسناد، بسموها الفضلات، بسميناها في علم النحو إيش؟ الفضلات. مثل المفاعيل الخمسة، أكتب عندك متعلقات الفعل إيش هي؟ أكتب مثل المفاعيل الخمسة، الحال والتمييز. هذه بشكل عام، ممكن تدخل الجار والمجرور ممكن. فبشكل عام أي شيء يتعلق بالفعل أو ما يعمل عمل الفعل وليس فاعلا، وليس فاعلا بنسميه متعلقات الفعل أو ما يعمل عمل الفعل. وضحت الفكرة؟ فهي بدنا ندرسها أيضا، لها أحوال. فالمفعول به آتي به مقدم ولا آتي به مؤخر؟ لما نقول إياك نعبد ولا نعبدك، مش في فرق؟ متى إياك نعبد هي المطابقة لمقتضى الحال وهو إظهار التوحيد، تقديم المفعول به. لو قلت نعبدك في سورة الفاتحة بدل إياك نعبد، ما فهمنا التوحيد، فهمنا مجرد العبادة. لكن هل ستوحد ولا لا توحد؟ هذا قضية أخرى، إن شاء الله نفهم يعني هذه الأمثلة. لكن أنا بدي إياك تفهم إنه حتى المفاعيل لها أحوال، هذه المتعلقات الفعل مثل المفاعيل والحال والتمييز لها أحوال يجب مراعاتها حتى تكون هذه المتعلقات منسجمة مع الكلام ويكون الكلام مطابق لمقتضى الحال. إذن هذا الباب الرابع. طيب الباب الخامس الآن، هذا باب مهم بدرسوه مستقل، وقولوا الخبر أو الإنشاء يمكن أن يكون محصور ويسمى عندهم مقصور، القصر أو الحصر. فهناك عقدوا بابا مستقلا في أبواب علم المعاني وهو دراسة أساليب القصر، وما هي الأساليب التي تستخدم هنا، وما هي الأساليب التي تستخدم في هذه الصورة، وما هي الأساليب التي تستخدم في هذه الصورة. فأي خبر أو إنشاء يمكن أن يأتي مقصورا، يعني فيه حصر، مثل ما قام إلا محمد، حصر. إنما إلهكم إله واحد، أسلوب حصر. إياك نعبد، تقديم المفعول به عند كثير حصر. فيهتمون في علم المعاني بعقد باب مستقل وهو باب القصر أو الحصر، لكن الاسم المعتمد فعليا هو القصر، هذا الذي ستجدونه القصر. والقصر يمكن يكون في الخبر، يمكن يكون في الإنشاء أيضا، مش فقط موجود في الخبر. ممكن هناك قصر في خبر أو يمكن هناك قصر في إنشاء. هل قام إلا محمد؟ هذا قصر في إنشاء. وما قام إلا محمد؟ هذا قصر في خبر. فهناك إذن باب مستقل بعد أن يدرسوا الإسناد الخبري ثم المسند إليه ثم المسند ثم متعلقات الفعل، يعقدون بابا خامسا في دراسة أساليب القصر، كيف العرب كانت تستخدم القصر، وأساليب القصر مختلفة. هناك أسلوب يستخدم في أحوال، هناك أسلوب آخر يستخدم في أحوال أخرى ليست مثل الأحوال هذه. هذا علم قائم بذاته، أساليب القصر عند العرب وكل قصر متى يستخدم. طيب نأتي للباب السادس، ما بلشنا، بلشت السبورة الضيقة علينا. الباب السادس احنا ايش قلنا؟ يحصروا في أحوالي مستدن إليه فعلي فيه مستدن تعلقات الفعل والقصر. الباب السادس دراسة الإنشاء. دراسة إيش؟ الإنشاء. طب أنت قلت لنا شيخ بدرسوا فقط أحوال الإسناد الخبري، ما بدرسوا أحوال الإسناد الإنشائي، يعتمدون على الطالب هو الذي يقيس. أقول لك لا، عندما نقول الإنشاء يدرسون أنواع الإنشاء، إنه إحنا عرفنا الإنشاء له أنواع. تمني، مش قلنا الإنشاء أصلا قسمناه إلى طلبي وغير طلبي، وإيش أنواع الطلبي؟ الاستفهام، الأمر، النهي، التمني، الترجي، التحضيض، العرض، النهي، الدعاء. هذه الأنواع الثمانية للطلب يدرسوها، وأيضا يدرسون أنواع الإنشاء غير الطلبي. فيأتي مثلا يقول لك الإنشاء ينقسم إلى طلبي وغير طلبي، والإنشاء الطلبي أمر، يبدأ يدرس صيغ الأمر على طريقة الأصوليين، وإيش دلالة افعل وإيش دلالة لا تفعل. طيب يأتي يدرس أيضا صيغ النهي، صيغ الاستفهام. طب متى يخرج الاستفهام عن بابه ولا يكون المراد به حقيقة الاستفهام؟ متى يأتي للتوبيخ، للإنكار، للتكذيب، ليه ليه ليه لي كذا. طب يأتي للتمني، إيش أساليب العرف في التمني، إيش الأحرف التي يستخدمونها، هذا الحرف متى يستخدم، هذا متى يستخدم. الترجي إيش أساليبه، ثم منتقلوا إلى النداء وينتقلون إلى الإنشاء غير الطلبي بشكل عام، أنواع الإنشاء غير الطلبي. لكن طبعا اهتمامهم أكثر بالإنشاء الطلبي. دراسة الإنشاء غير الطلبي محصور في علم البلاغة أو في علم المعاني، والأكثر دراسة الإنشاء الطلبي بأنواعه. فهم ما بدرسوا الإسناد الإنشائي، لا، هم بدرسوا في الإنشاء أنواع الإنشاء. فهمت؟ فلما نقول دراسة الإنشاء يعني دراسة أنواع الإنشاء، الاستفهام وإيش الأحوال التي بها يطابق الاستفهام مقتضى الحال، التمني صور وأشكال وإيش الأحوال التي يستخدم بها ليكون الكلام مطابق لمقتضى الحال إلى آخره. فلا يدرسون الإسناد بحد ذاته، وإنما يدرسون أنواع وصور الإنشاء. تمام، هذا الباب السادس. طيب الباب السابع قربنا منه إن شاء الله. الباب السابع من أبواب علم المعاني الباب الوصل والفصل، وهو أخطر باب في علم المعاني، هو الأخطر. وفهمه في الحقيقة يعينك جدا جدا على فهم النص القرآني، فهم باب الوصل والفصل. إيش الوصل والفصل؟ الآن يا مشايخ عندنا جملة، سواء كانت هذه الجملة خبر أو كانت إنشاء، ثم جاءت بعدها جملة أخرى. الآن إيش الأحوال الموجودة عندي في الكلام؟ الأحوال هناك حالة، إما أن أعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى، وإما أن لا أعطف، في أن حال ثالث معنى. عندك جملة ثم عندك جاءك بعدها جملة، إما أن تعطف الجملة الثانية على الأولى بأحد حروف العطف التي درسناها، وهذا يسمى الوصل، تعاطف الجمل، تعاطف الجمل يدعى الوصلة. وإما ألا تعطف الجملة الثانية على الأولى، وهذا يسمى إيش؟ الفصل. فالوصل عطف جملة على جملة بغض النظر كانت الجملة خبرية أو إنشائية ما بهم، والفصل ترك العطف، ترك العطف. طب متى أصل وأعطف ومتى أفصل؟ هذا باب عميق جدا وجميل جدا. بل أبو علي الفارسي لما سئل عن علم البلاغة فقال هو معرفة الوصل والفصل، لعظم هذا الفن ودقته. كأن أبا علي الفارسي يحصر فن البلاغة في هذا الباب، قال معرفة الوصل والفصل، متى أعطف جملة على جملة ومتى أترك العطف. لأنك إذا عطفت أعطيت معنى، وإذا تركت العطف أعطيت معنى آخر. وهذا إن شاء الله ربنا يقدمنا نطبق على آيات قرآنية تدركون فعلا خطورة هذا الباب وعظمته وجماله في كلام العرب وفي النصوص الشرعية. فإذا الباب السابع دراستها ذكرت هنا الوصل والفصل، وهذا عندما يكون عندنا جملتان، متى أصل فيكون الوصل هو المطابق لمقتضى الحال، ومتى أفصل حتى يكون الفصل هو المطابق لمقتضى الحال، لها قواعدها. تمام، الباب الثامن والأخير من أبواب علم المعاني ما هو؟ باب الإيجاز والإطناب والمساواة، هو باب واحد اسمه باب الإيجاز والإطناب والمساواة. وأظن هذه العبارات ربما طرقت أسماعكم في مجالس، إيجاز، إطناب، مساواة. وفكرة هذا الباب الأخير هم بيقولوا في النهاية، الآن احنا درسنا لاحظوا كيف هناك تدرج في بناء أبواب علم المعاني، إنه احنا أولا درسنا الإسناد والمسند إليه والمسند، هذه أركان الخبر أو الإنشاء صح؟ إسناد ومسند إليه ومسند، فأي خبر أو إنشاء فيها ثلاثة أركان، فدرسنا هذه الإسناد والمسند إليه والمسند، بعدين توسعنا درسنا متعلقات المسند إذا كان فعل أو فيه معنى الفعل من المشتقات. بعد ذلك انتقلنا للنقطة خمسة، دراسة القصر. دراسة إيش؟ القصر. الآن هنا فقط ملاحظة هكذا خطرت في ذهني وتذكرت، لا أدري أين قرأتها. البعض يقول الأنسب يا شيخ إنه باب القصر يكون بعد باب الإنشاء، يكون باب خمسة هو الإنشاء والقصر هو باب ستة. ليه؟ لأن القصر قلنا هل هو متعلق فقط بالخبر؟ لا، هناك قصر في الخبر وهناك قصر في الإنشاء أيضا، فكان الأصل أن نتعلم أحوال الإنشاء وأنواع الإنشاء، فيكون هو الباب رقم خمسة ويكون القصر باب ستة، لأنه سندرس القصر سواء في الخبر أو في الإنشاء، وهذه النظرة جميلة جدا وأنا أؤيدها نوعا ما. لكن الأكثر من كتب البلاغة يقدم القصر على دراسة الإنشاء، أي من الناحية الواقعية، تمام؟ ثم بعد ذلك بعد أن درسنا القصر الذي تتعرض له الجملة الخبرية أو الإنشائية ودرسنا الإنشاء، هيك انتهينا من الكلام عن الجملة الواحدة صح؟ الآن إذا كان عندي أكثر من جملة بيجي على الباب السابع، هل أصل ولا أفصل؟ صح؟ طب الآن عندي أصبح فقرة كاملة أو جملتين فصاعدا، عندي فقرة كاملة خلص خلصنا من الفصل الوسط، عندي جملة مقطع كامل نص كامل، بنشوف هذا النص الكامل المقطع الكامل، ننظر من قارن بين ألفاظه وبين المعاني التي يريد المتكلم أن يوصلها، نعمل مقارنة. هذا النص ألفاظ عبارة عن جمل صحيح؟ جمل تعبر عن إيش هذا الجمل؟ عن معاني في نفس المتكلم، فنعقد مقارنة بين هذه الجمل وبين المعاني التي في نفس المتكلم. إن كانت هذه الجمل أطول من المعاني التي يريد المتكلم أن يوصلها، أطول منها عرف يعني مش بحجمها بالضبط، لا ممكن يختصره، لكن الجمل أطول من المعاني التي يريد أن يوصلها، ننظر إن كان هذا الطول فيه فائدة جديدة ليس عبثا وحشوا من سمي إطناب بهذا القيد، لأنه ليس أي طول يسمى إطنابا، أنه ممكن الطول يسمى حشوا. إذا نعقد مقارنة بين النص والمعنى الذي يراد إيصاله، إذا كان النص أطول من المعنى المراد إيصاله فننظر إن كان هذا النص الأطول من المعنى طوله فيه فائدة جديدة نقول هذا إطناب. جميل؟ طب إذا ما كان فيه فائدة بنسميه حشو، بس ما بدرسه في علم المعاني لأنه الحشو عيب أصلا، الحشو عيب عند العرب، تمام؟ طيب الحالة الثانية، إذا الحالة الأولى أن يكون النص أطول من المعنى، طيب الحالة الثانية هي الحالة المعاكسة تماما، أن يكون النص أقصر من إيش؟ من المعنى، ويكون المعنى هو الأكثر، فيكون عندك ألفاظ قليلة تعبر عن معاني كثيرة، ألفاظ قليلة لكن المعاني التي تؤخذ منها كثيرة، هذا ماذا نسميه؟ ننظر بدنا نستنى، إذا كانت هذه الألفاظ القليلة التي تعبر عن المعاني الكثيرة هناك خلل في تعبيرها عن المعاني غير مستوفي، نقول الأصل أن يذكر بعض الألفاظ حتى يتم تعبيرها عن المعاني، هذا خلل وعيب أيضا غير مقبول، لكن إذا كانت الألفاظ قليلة ومع ذلك أدت المعاني الكثيرة من دون أي خلل من دون أي خلل فهذا يسمى إيش؟ الإيجاز، وهذا الإيجاز هو ميزة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ألفاظ قليلة ومعاني كثيرة، وقلة الألفاظ تعبر عن المعاني الكثيرة من دون أي خلل، لا تستطيع أن تقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا لو قلت كذا أو زدت هذه الجملة كان أوضح للمراد، بالعكس صلى الله عليه وسلم يوجز وتأتي المعاني كثيرة. طب إيش بقى عندنا؟ يلا لحالكم دقيقة تفكروا، الحالة الأولى أن يكون اللفظ أطول من المعنى من مع فائدة، والحالة الثانية العكس، أن يكون المعنى هو الأطول من اللفظ لكن من دون خلل في الألفاظ. الحالة الثالثة أن يستوي اللفظ مع المعنى، يعني اللفظ بقدر المعنى تماما، ما في زيادة ولا في نقصان، وهذا يسمى إيش؟ المساواة. فبالتالي نشأ الباب الأخير من أبواب علم المعاني، هذا الباب الثامن. واضح هنا شيخ التصوير ولا مش واضح؟ الباب الثامن باب الإيجاز والإقناع والمساواة. فيدرسون الإقناع، كيف آتي بإقناع مطابق لمقتضى الحال، إقناع في فائدة، كيف آتي بإيجاز مطابق لمقتضى الحال، إيجاز ما في خلل، وكيف آتي بالمساواة. طبعا هو الجمالية الأكثر تظهر في الإيجاز وفي الإقناع، لكن المساواة أيضا لها محلها. فهذه إذن هي الأبواب الثمانية التي يدرسها البلاغيون في كتاب مختصر أو نظم مختصر مثل مئة المعاني، يتكلم عن يعني مسائل أساسية في كل باب من هذه الأبواب الثمانية، لم يستوعب الحديث مثل مختصر، لكن عندما تبدأ في الكتب المعمقة لا، ستجد الكلام في كل باب من هذه الأبواب الثمانية عميق، وفيه تفاصيل ونقاشات وأنواع وأمثلة إلى ما شابه ذلك، تمام؟ لكن يهمنا في هذه المرحلة الأولى في علم البلاغة تصور هذه الأبواب، أبواب علم المعاني الثمانية. ماذا يدرس علماء المعاني؟ يدرسون أحوال اللفظ العربي. الآن بدنا نبدأ نتخصص، إيش يعني أحوال اللفظ العربي؟ عندنا ثمانية أبواب: أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل وما يعمل عمل الفعل، أحوال الإنشاء، أحوال القصر، أحوال الوصل والفصل، وأحوال الإيجاز والإطناب والمساواة. عندما تتقن هذه الأبواب الثمانية، عندما تتقنها وتبدأ بتطبيقها على الشكل الصحيح، حينئذ تستطيع أن تأتي بكلام مطابق لمقتضى الحال. بعد دراستك لهذه الأبواب الثمانية وتبدأ تطبق، تستطيع أن تشكل ملكة في تكوين كلام مطابق لمقتضى الحال، تمام؟ نعود الآن إلى ما ذكره الشارح. إيتي بكم طبعا الدكتور محمد في كتابه عندما شرح هذه الأبواب الثمانية، أظن أنه شرحها أيضا بشكل واضح وبين هذه الأشياء التي ذكرتها لكم على السبورة، لكن أنا أحببت أن تكون هناك تشجير وربط هذه الأبواب الثمانية مع بعضها البعض. ننتقل لذلك مباشرة إلى المثال الأخير الذي ذكره، المثال التطبيقي، حين قال في صفحة 23: وحتى تتضح الأبواب بشكل أكبر فلا بد من مثال. وهذا المثال جيد حتى تفهم علم المعاني. طبعا أنت لن تفهم كل علم المعاني من خلال المثال، لكن إن شاء الله تتضح لك الأفكار بشكل أكبر وأكبر. قال الله سبحانه وتعالى: أتى الشيخ محمد بمقطع من سورة الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، إلى آخر الآية، تمام؟ الآن علماء المعاني عندما يأتون إلى هذا النص القرآني كيف يتعاملون معه؟ هل يهم الإعراب؟ هل بهم علم الصرف؟ لا، هذا مش شغل. أنا أستاذ في علم المعاني، دراستي لهذا النص وتذوقي لهذا النص كيف يكون؟ انظر، قال نأتي إلى الآية الأولى. إيش قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية الأولى؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ هذه الآية الأولى نأخذها واحدة. هل أتاك حديث الغاشية؟ أولا، هذا إيش نوع، خبر ولا إنشاء؟ هذه الآية إنشاء. لماذا؟ لأنه استفهام، والاستفهام من صور الإنشاء الطلبي، تمام؟ إذن هذا إنشاء. طب أي نوع من أنواع الإنشاء؟ تقول إنشاء طلبي، ممتاز. بدك تحدد أكثر وأكثر أي نوع من أنواع الإنشاء الطلبي؟ أنواع الإنشاء الطلبي كثيرة: أمر، نهي، دعاء، تمني، ترجي، استفهام. استفهام. فوصلنا الآن تحليل كامل، هذا استفهام. طبعا هاي العملية التحليلية احنا الآن بنورجيها كأنها تحدث بشكل مبسط، لكن خلص وانت كدارس لعلم المعاني هل أتاك عقيد الغاشية؟ استفهام من دون كل هاي العملية الفكرية، لكن أنا بحاول أربط لك حتى أنت تفهم التدرج الفكري. إنه أولاً حددنا إنه هل أتاك حديث الغاشية؟ استفهام. إذا الاستفهام هذا نوع من أنواع الإنشاء، إذا هذه الآية إنشاء وعرفنا إنه إنشاء استفهامي، تمام. طب ما هي الأداة اللي استخدمها في الاستفهام؟ إن أدوات استفهام كثيرة درسناها في النحو، لأن بدنا نوظف. استخدم هل. استخدام هل للاستفهام يكون لمطابقة حال معينة تختلف عن الحال التي تستخدم لها الهمزة. فرق بين أن أقول أزيد قائم وهل زيد قائم. الآن أنت في علم النحو كنت تفرق بينهم، خلاص حرف استفهام حرف استفهام. لا، في علم المعاني طلع الموضوع يختلف. لما تقول أزيد قائم هذا شيء، وهل زيد قائم هذا شيء آخر. علماء المعاني هم اللي بدرسوا هذا التفصيل، إن لماذا قال هل وما استخدم همزة الاستفهام. هذا سؤال بسأله بجاوب عنه، وهذه كلها من دراسة الباب السادس من أبواب علم المعاني، باب الإنشاء. فهمت الآن إيش بندرس الباب السادس؟ إنه هذا إنشاء، إنشاء استفهامي، ممتاز. إيش نوع من أنواع إيش الأداة الاستفهام اللي استخدمها؟ هل ما استخدم الهمزة؟ طب ليه؟ أكيد هناك مراعاة معينة، تمام. أيضا سمنت هنا، طب هل الاستفهام هنا على حقيقته؟ يعني هل ربنا سبحانه وتعالى يستفهم استفهام حقيقي؟ انت الان لما سمعت هل اتاك حديث غاشيه، هل الله سبحانه وتعالى ينتظر منك جواب؟ اذا الاستفهام ليس على بابه، ليس على حقيقته، ليس المراد الاستفهام. اذا ايش المراد؟ ممكن تخويف. ندرس الاستفهام حينما يخرج عن حقيقته ويستخدم لأغراض أخرى مثل التقرير، التوبيخ، الإنكار. فأين تذهبون؟ في سورة التكوير وربنا بيسألهم أين تذهبون؟ بيقولون وين رايحين، وين مبتعدين عن طريق الهداية وذهبين إلى طريق الضلال. فالاستفهام إذا قد يستخدم في النص ولا يكون المراد حقيقة الاستفهام. طب بدنا نحدد إيش نوع الاستفهام هنا. هذه كلها دراسات في الباب السادس، باب الإنشاء. لاحظوا في باب واحد فقط درسنا كل هذه الأمور. الاستفهام إيش الحرف المستخدم، هل الاستفهام على حقيقته ليس على حقيقته. هنا يبدأ الطالب يتذوق النص القرآني، إنه هل أتاك حديث الغاشية. هذا الاستفهام مرعب في هذا المقام. ربنا يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأمة وكل كفار قريش من صورة مكية، يعني هل أتاك والكلام لك واسمع يا جارة. نحكي عارفين شو حديث الغاشية؟ هل أتاكم حديث الغاشية؟ طيب إذن هذا دراسة في الإنشاء. الآن طيب ننظر في السؤال الثاني. الآن النوع الأول قال الشيخ ما نوع الاستفهام بداية السورة. طبعا بداية أيضا ممكن من باب التذوقات الإنشائية برضو، إن لماذا بدأ في مطلع السورة بالإنشاء، ممكن يكون هذا سؤال برضو. طب هل العرب بشكل عام تبدأ مطالع كلامها بالإنشاء بهذا الأسلوب القرآني؟ يعني لماذا بدأت السورة بالإنشاء؟ ماذا يضفي على الجو العام النص؟ هذا فيها جمالية. انظر مثلا زهير بن أبي سلمة في بداية معلقة المشهورة إيش بدأ؟ بدأ بالاستفهام. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي ودار لها بالرغمتين كأنها مراجيح وشم في نواشر معصمي. لاحظوا البيت الأول، أمن أمي أوفى استفهام، لكن ايش الأداة اللي استخدمها زهير؟ الهمزة. أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، في منها دمنة لم تتكلم. طبعا هو أكيد ما بستناش على إجابه، هذا شعر أسلوب. لماذا بدأ بالاستفهام في مطلع القصيدة؟ لماذا النص القرآني بدأ بالاستفهام في مطلع النص؟ هذه كلها دراسات في الإنشاء وأساليب الإنشاء وكيف يكون مطابق لمقتضى الحال، تمام. طبعا هنا انت بدك تتخيل، طب الشيخ خلينا نفكر ايش الحال. هنا الايه بتصور بتخاطب مين؟ بتخاطب مجتمع مكي وفي كفار مش ليسوا مهتمين بيوم القيامه ولا بعذاب يوم القيامه، فلابد شويه من تخويف، صح؟ هل اتاك حديث الغاشيه؟ القارعه. ما القارعه؟ هل هذا استفهام حقيقي؟ بالتاكيد ليس حقيقي. اي متذوق سيدرك أن هذا الاستفهام ليس حقيقي. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ إيش بدريك أنت شو القارعة يا شيخ؟ تعرف في حياتنا، مش أنا بقول لك في الحياة العملية، أنت إيش بعرفك في هذه السالفة؟ ما أدراك بهذا الموضوع؟ طبعا أنا ما بدي منك جواب. فلو قلت لك ما القارعة، أنا لا أنتظر منك إيش جواب. وما أدراك إيش بده يدريك في هذا الموضوع؟ أنا ما بنتظر منك جواب، لكن أنا بهول لك قاعد الصورة أكثر وأكثر حتى فعلا هذه القلوب تقرأ. تمام، إذا هذا كله في السؤال الأول في دراسة الاستفهام. طيب الآن نبدأ في ندخل في الجملة الإنشائية في عناصرها. قلنا إيش عناصر الجملة الإنشائية أو حتى الجملة الخبرية؟ الجملة الإنشائية والخبرية إسناد ومسند إليه ومسند. طيب خلونا ننظر، أنا ما بدي أتكلم عن الإسناد، خلوه في الإسناد الخبري على طريقتهم. خلونا نتكلم في المسند والمسند إليه. هل أتاك حديث الغاشية؟ أين المسند؟ يلا حدد أين المسند؟ حديث الغاشية. المسند إيش هو؟ في أي جملة إيش المسند؟ مش قلنا هو الفعل في الجملة الفعلية والخبر في الجملة الإسمية؟ الآن هذه جملة فعلية ولا إسمية؟ فعلية. إذا أين المسند؟ الفعل أتى. الفعل أتى. تمام. الآن إيش يدرس البلاغي في هذا الفعل؟ الآن ننتقل لي المسند، بدنا نشوف المسند الباب الثالث. ايش بدرس البلاغي؟ صاحب علم المعاني بيقول اتى فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي. طب ليش ما استخدم المضارع هون؟ هذه حال. اذا اكيد الفعل الماضي هو الذي يطابق مقتضى الحال وليس المضارع. لماذا ما قال هل ياتيك حديث الغاشيه؟ لماذا قال هل اتاك بصيغه الماضي؟ هذه دراسه، هذه احوال. لماذا استخدم الماضي بدل المضارع؟ هذه احوال ايش؟ مسند. طيب اين المسند اليه؟ لا ركز، المسند اليه ايش هو؟ الفاعل. مش قلنا هذه جمله فعليه؟ المسند هو الفعل والمسند اليه الفاعل. اين الفاعل؟ حديث. حديث، احسنت. الفاعل حديث، اذا هذا المسند اليه. تمام، حتى نعرف اهميه دراسه النحو. لا يصلح دراسة علم البلاغة قبل إتقان علم النحو، وإلا ستبقى تائها. لابد من إتقان علم النحو. لذلك في خلاص العلم نحن درسنا النحو في منحة الإعراب وفي الآجومية وفي قدر الندى قبل أن نصل إلى الدور الأول في علم البلاغة، لأنني أدرك جدا أهمية إتقان قواعد النحو قبل الخوض في علم البلاغة. المهم نأتي للمسند إليه، حديث. طيب إيش يدرس البلاغيون؟ يقول حديث معرفة ولا نكرة؟ مثلا لا حديث مكمل، حديث الغاشي معرفة أضيفت إلى معرفة. تمام، معرفة. طب ليش جت معرفة؟ ليش ما قال لماذا ما كانت نكرة هنا؟ تمام. طب أي نوع من أنواع المعارف هي؟ علم؟ لا. حديث إيش معرفتها؟ هل لأنها اسم موصول؟ لا، ليه؟ لأنها مضافة إلى معرفة. طب لماذا كان التعريف باستخدام الإضافة إلى المعرفية؟ لماذا ما كان التعريف باستخدام اسم إشارة، اسم موصول؟ لماذا ما استخدم علم ليوم القيامة؟ علم يوم القيامة، ليش استخدم مثلا أسلوب الإضافة في التعريف؟ أكيد إنه مقصد. هذه أحوال المسند، العفو، أحوال المسند إليه. هذه تدرس في أحوال المسند إليه. لماذا جاء المسند إليه معرفة ليس نكرة؟ لماذا جاء تعريفه بالإضافة ليس بأسلوب آخر؟ هذه كلها أحوال المسند إليه. فهذا كله كيف أنت ستتقن هذه الأمور من خلال دراسة أبواب علم المعاني. تمام، إذا عرفنا السؤال الأول ما نوع الاستفهام، يتكلم عن الباب الإنشاء. ما الفرق بين أتاك ويأتيك؟ لماذا قال أتاك ويأتيك؟ هذا المدرس في علم المسند. السؤال الثالث، لماذا جاء الفاعل معرف بالإضافة في بداية السورة؟ هذا باب المسند إليه. طيب لماذا ذكر الآن ندرس ننظر في متعلقات الفعل. مش قلنا أتى فعل، إيش متعلقاته؟ المفاعيل الموجودة في الجملة مثلا، إيش عندنا مفاعيل؟ والله شيخ عندنا مفعول به الكاف. السؤال الأول، لماذا أتى؟ لماذا ذكر المفعول به؟ أليس كان كافي أن يقول هل أتى حديث الغاشية؟ لماذا قال هل أتاك؟ لماذا وجه الخطاب؟ أليس كان من الممكن أن يقول هل أتى حديث الغاشية بدون ذكر المفعول به؟ ممكن، إذا ذكر المفعول به له مقصد. طب لماذا أتى بالمفعول به بصيغة كاف الخطاب ولم يقل هل أتاكم حديث الغاشية؟ صح؟ قال أتاك، ما قال أتاكم. هذه كلها دراسة في أحوال متعلقات الفعل أو ما يعمل عمل الفعل. الباب الرابع متعلقات الفعل المفعول به، لماذا ذكر أصلاً؟ طب لماذا ذكر على هذه الصورة؟ هذه كلها في دراسة الأحوال. تمام؟ تمام. هذا السؤال الرابع عجبنا عنه، نقرأ سنت الشيخ. طيب الآن ليس لهم، نأتي إلى آية أخرى، الآية رقم 6، ليس لهم طعام إلا من ضريع. هنا في قصر صح؟ استخدم القصر، لماذا استخدم القصر هنا؟ ليس لهم طعام، بعدين استثنى، عرفت؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع. هذا القصر إيش نوعه؟ طبعا هو استثناء أكثر من أنه قصر، لكن يفيد معنى القصر في الحقيقة. الآن لو قال ليس لهم طعام إلا من ضريع، أو شنف الطعام، بعدين قال لا استنوا، كأنه أكل أدخل في طعام، أو شنف حتى يشعرهم باليأس، ما في أكل. بعدين إيش أقول لك؟ انتظر، في أكل، في ضريع. تخيل الآية قديش تخاطب وتقرع القلوب. لما أقول لك أولا ما في طعام، بعدين استثني، طبعا انت بتتشوف لها، هي استثنى النص، في طعام، في ضريع من ضرعك، الالم، الم فوق الم. تمام، اذا هذا فائده القصر. وايش اسلوب القصر هنا؟ هل استخدم الا ولا انما؟ وايش اساليب القصر المختلفه؟ هذا في باب القصر. ثم قال مثلا السؤال الثالث، وجوه يومئذ خاشعه. الان ننظر في الايات، هل اتاك حديث الغاشيه؟ وجوه يومئذ خاشعة. الآن الآية الثانية هل عطفت على الآية الأولى؟ إذا انفصل. لماذا ما قال ووجوه يومئذ خاشعة باستخدام حرف عطف؟ لماذا فصل؟ خلص، هل أتاك حديث الغاشية؟ انتهى، جملة جديدة، وجوه يومئذ خاشعة بدون عطف هذه على هذه. هذه خبرية وهذه إنشائية، فيش تناسب، عشان هيك ما عطف مثلا، بس هيك المقارنات. وفي لها أقوال أخرى. طيب خليكم في نفس السؤال، قال في سورة الغاشية ربنا سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ خاشعة، إلى قوله سبحانه بعد ذلك عاملة الناس وسط نار حامية، ثم لما بدأ بالفريق الآخر أهل الجنة إيش قال؟ وجوه يومئذ ناعمة. ما عطف أصحاب الوجوه الناعمة على أصحاب الوجوه الخاشعة. وجوه يومئذ خاشعة اللي هم كفار. ثم بعد في آية رقم 8 وجوه يومئذ ناعمة، ما فما قال ووجوه يومئذ ناعمة، أيضا هنا ما عطف، مع أنه هذا خبر وهذا خبر في تناسب، طب ليه ما عطف؟ صح؟ بينما في سورة عبسة إيش قال سبحانه وتعالى مقارنة بين هذه السورة وسورة عبسة؟ قال في سورة عبسة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وأهل الكفار إيش قال فيهم؟ ووجوه يومئذ عليها غبرة. في سورة الغاشية عطف أصحاب الوجوه البئيس الكئيبة على أصحاب الوجوه المسفرة الضاحكة. طب لماذا في سورة عبس عطف استخدم العطف وفي سورة الغاشية ما استخدم العطف؟ لاحظنا الفرق بين السورتين، قال ووجوه في سورة عبس، لكن في سورة الغاشية قال وجوه بالفصل، أكيد في حكمة. تمام، فهذا تدرس في باب الوصل والفصل. طب 7، لماذا تكررت نفس الكلمة مرتين في قوله تعالى فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة، آية رقم 12 و13؟ مش كان بإمكان نص القرآن يكون فيها عين جارية وسرر مرفوعة؟ لأنه شوف، وأكواب الموضوعة، ما قال فيها وفيها أكواب الموضوعة وفيها نمارق مصفوفة، لا، اختصر صح؟ وأكواب الموضوعة ونمالك وزرابي، بينما في آية 12 و13 فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. لماذا ما اختصر أيضا هنا؟ قال خلص فيها عين جارية وسرر مرفوعة وأكواب الموضوعة، لماذا نص على فيها مرتين؟ لماذا نص عليها؟ طيب هذا أين يدرس برأيكم؟ نقول هذا اللفظ أطول من المعنى، صح؟ إنه في تكرار، التكرار بتسبب زيادة في اللفظ، إذا اللفظ صار أطول من المعنى، لكن هذا الطول له فائدته، في جماليته، له جماليته، مدروسها إن شاء الله. تمام؟ فهذا إطناء، إذن هذا يدرس في مقاصد الإطناء والإيجاز والمساواة، الدرس الأخير. طيب شيخ، إيش الباب الوحيد اللي ما تطرقنا إليه الآن؟ تكلمنا عن الاسم المسند، المسند إليه، متعلقات الفعل، إنشاء، إحسان، القصر، ذكرنا كل الأبواب إلا الباب الأول، الإسناد الخبري. فطلع الشيخ السؤال الثامن: هل أسند أحد الأفعال في الآيات إلى غير فاعله الحقيقي؟ الآن سندرس إن شاء الله أحوال الإسناد الخبري. الإسناد الخبري يدرس من عدة جوانب. من الجوانب التي يدرسها إنه هل يوجد فعل أسند إلى غير فاعله الحقيقي؟ عندما نقول أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع، الآن أنا جعلت الفاعل لأنبت إيش هو؟ الربيع. لكن لما نتأمل مش هو الفاعل الحقيقي، هذا نوع من أنواع التجوز في الإسناد. الفاعل الحقيقي أنبت المطر، الماء. طبعا واحد يقول لك يا شيخ أصلا كل الإنبات من ربنا، فإن البلاغة دراسة أخرى. الكل فاهم أنه هذه الأفعال، كل الأفعال في هذا الكون من الله، كل الأفعال. ولو أنت بدك تطبق قاعدة أنه كل فعل من الله سبحانه وتعالى، بدك كل فعل تنسبه إلى الله، صح؟ فعندما نقول أنبت المطر الكلى العش، ما في مشكلة، ما في خلل بالتوحيد. نحن نتكلم عن أشياء حياتية، لكن إحنا في النهاية نعلم أن كل هذه الأفعال وحركات الكون وعلاقة السبب بالمسبب كلها من خلق الله سبحانه. لكن إحنا العبرة لنا الأمور الحياتية، إنه السبب هذا إيش أنتج. فأنبت المطر الكلى، هنا أنبت المطر إسناد حقيقي، أسندت الإنبات إلى الفاعل الحقيقي باعتبار حال الدنيا، حتى ما أحد يبقى خطأ يفكر. لكن عندما نقول أنبت الربيع الكلى، لا، هنا اسناد مجازي، او هذه الاسناد الحقيقي والاسناد المجازي هذا يدرس ايضا في احوال الاسناد الخبري، اول باب من الابواب. فهو هنا طلع الشيخ سؤال: هل هناك في احدى الايات التي مرت معنا في سوره الغاشيه، هل هناك فعل اسند الى غير فاعله الحقيقي؟ يعني لو نظرنا اتى حديث الغاشيه، هل اتى الاتيان من الحديث؟ هل الحديث هو الذي يقوم بالاتيان؟ هل الحديث هل هو الذي ياتي؟ هنا اذا في نوع تجوز في الاسناد. اتى حديث، الحديث لا ياتي، معناها اذا في نوع من التجوز. طب ليش، ايش فائده هذا التجوز؟ اكيد فيه له مقاصد، مقاصد الاسناد المجازي. طبعا الاسناد المجازي هذا مفهوم يختلف عن مفهوم المجازي اللفظي، اللي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. في تقارب في اصل الفكره، لكن في اختلاف. ان الاسناد المجاز هنا في عمليه الاسناد، في العمليه المعنويه، وليس في لفظ معين، وليس في لفظ معين. فاتى على حقيقتها، وحديث على حقيقتها من حيث الالفاظ، لكن المجاز وقع في عمليه اسناد هذا الى هذا. فهذا نوع من انواع المجاز غير المجاز المتبادل الى الذهن. اذا هذا نص واحد، لاحظوا اجرينا كل ابواب علم المعاني فيه، وهذا النوع هو الذي يطبق طالب العلم الذي يريد ان يتذوق وان يحيا مع القران. حتى تعرفوا يا مشايخ ان تفسير القران ليس بالشيء السهل. يعني نحن في سوره الغاشيه في كم ايه لسه ما تكلمناش، احنا بس بنرمي هيك في التشاء زي ما يقولوا، وجدنا ان الموضوع خطير، انه هل غير الهمزه، وانه في اسناد حقيقي واسناد مجازي، وانه هنا عطف وهنا ما عطفش، وهنا عرف بهذا النوع وهنا ما عرف. اذا الكلام في القران وفي تفسير القران امر عظيم. لذلك احبتي لما يخرج لنا على التلفاز شخص ما عندهش اي ادنى معرفه بعلوم البلاغه، مثل شحرور وغيره اليوم اللي يتصدروا على التلفاز ويتكلموا في تفسير القرآن والتجديد في فهم القرآن، ومثل هذه الدعايات الاستعراضية، عليكم أن تفهموا أن هؤلاء قد فقدوا عقولهم، فقدوا عقولهم. لأن الإنسان الذي يتكلم في شيء وهو لا يعرفه ولا يعرف على ماذا بني ويدعي أنه سيجدد فيه، هذا نوع من الحمق وفقدان العقل. أنت تتكلم مع نص إلهي جاء على أرفع أساليب العرب وخرج عن حد الإعجاز، تأتي بعقل مهترئ وبضاعة مزجاة في العربية وليس عندك خطوط المعرفة البلاغية العلمية لتدعي أنك تجدد في فهم القرآن. أي تجديد يا رجل، أي تجديد؟ قل أريد أحرف القرآن، قل أريد أن أسلخ معاني القرآن إلى معاني تتطابق مع أفكار الغرب والاستعمار، نعم أصدقك، هذا كلام منطقي. لكن تقول التجديد في فهم القرآن وتشعر الناس. طبعا هناك من يصدركم، هناك من يعطيكم ويمنحكم التصدر حتى تحرف القرآن، وهذا أظن المعروف لكل أحد المشاهدين. لكن علينا أن نكون أو ننبه العوام أن طالب العلم يدرك أن أمثال هؤلاء إنما هم مستأجرون من الاستعمار. لكن الإشكال عند العوام، لأنهم عندما يفتحون التلفاز يجدون هذه الوجوه البئيسة الكئيبة، فماذا يفعل؟ يبدأ يأخذ، وقال فلان أطر في فهم فلان، أي فلان يا شيخ، فلان هذا ليس له الحق في أن يتكلم في القرآن أصالة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المهم إذا عرفنا أحوال الإسناد أبواب علم المعاني، الآن سنبدأ بالباب الأول من أبواب علم المعاني وهو باب الإسناد الخبر. خلاص الآن سنبدأ الرحلة. فأول باب من أبواب علم المعاني سندرسه الإسناد الخبري. وقلنا لماذا قال الإسناد الخبري نسبه إلى الخبر ولم يقل الإسناد الإنشائي؟ يلا هذا جواب عندك. لأن الخبر أبلغ أكثر. لأنه أحوال الإسناد الخبري أكثر من أحوال الإسناد الإنشائي، تمام. لكن هل لأنه لا يوجد إسناد إنشائي؟ لا خطأ، هذه فكرة إياك أنك تقتنع فيها، إنه قال إسناد خبر لأنه لا يوجد إسناد في الإنشاء، هذا خطأ كبير. الإنشاء فيه إسناد، لأنه في جملة فعلية وفي جملة اسمية، ففي إسناد. لكن كما قلنا هم يتكلمون عن أحوال الإسناد الخبري. لما ذكرناه لكم القضية الأولى كانت قضية إنه أحوال الإسناد الخبري أكثر من أحوال الإسناد الإنشائي، هذا وجه نظر. اثنين، لأن الخبر هو أصل الإنشاء، و ايضا هم يقولون نتكلم في باب الاسناد الخبري وانت يا طالب العلم تقيس على الاسناد الانشائي، ما في كلام جديد. فهذه الافكار، ولا الكلام الذي سيذكر هنا في اغلبه وليس في كله، انا دقيق معك، في اغلبه يطبق على الاسناد الانشائي، في اغلبه يطبق على الاسناد الانشائي، تمام. اذا تبدا الرحله ان شاء الله في الباب الاول الاسناد الخبري. ماذا قال الناظم؟ قال الناظم في بيت 13: إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة، وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها وللمقام انتبه، إن ابتدائيا فلا يؤكد أو طالبيا فهو فيه يحمد، وواجب بحسب الإنكار. ثم بعد ذلك سينتقل للحديث عنه ويحصل التبديل بالأغيار. و هل سيذكر لنا الشيخ محمد النصيف هنا أبواب أخرى؟ لا، بعد ذلك سينتقل الناظم للحديث عن الإسناد بنوعين، الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، تمام. فإذا دعوني أحبتي أبدأ في بيان مفهوم الإسناد الخبري. وأظن واضح لديكم مما ذكرته على السبورة، لكن أعيد مرة أخرى، ما هو الإسناد الخبري؟ أولا ما معنى كلمة إسناد؟ إيش فهمته على السبورة لما قلت إسناد؟ أحسنت، لو قلت بهذا التعريف ما عندي مشكلة، لكنه تعريف بسيط جدا غير علمي، تضيف شيء إلى شيء. هذا الإسناد عموما، بس احنا نتكلم عن إسناد وين؟ في الكلام. أنا حتى لو أضفت السكر على هذا الماء هذا إسناد، لكن هذا إسناد في أمور الحياة، فإضافة شيء إلى شيء هذا تعريف عام في كل أمور الحياة. لكن في باب اللغة العربية الإسناد هي أو هو العلاقة، أنا سأعطيكم تعريف سهل، هو التعريف اللي ذكره الشيخ محمد النصيف لما قال وبعبارة أسهل في مطلع هذا الباب، قال وبعبارة أسهل في تعريفه للإسناد، أنا سأختار هذا التعريف لأنه فعلا سهل ويناسب الطالب المبتدئ. الإسناد هو العلاقة التي تنشأ بين المبتدأ والخبر في الجملة الإسمية، أو الفعل والفاعل في الجملة. خلاص العلاقة. طبعا الشيخ هنا زاد بعض الألفاظ لحتى يكون التعريف جامع معنا، فقال العلاقة التي تنشأ بين الفعل والفاعل أو نائب الفاعل، صحيح؟ إنه عندنا في الجملة الفعلية ممكن يحذف الفاعل ونأتي بنائب فاعل كما درسنا في الأجرمية وغيرها من متون النحو. طيب وكذلك الجملة الإسمية أنا ممكن يكون عندي مبتدأ وخبر، وممكن يكون يدخل شيء من النواسخ فيصبح عندي إيش؟ اسم كان وخبر كان، أو اسم إن وخبر إن، أو اسم كاد وخبر كاد. فلذلك قال الشيخ الإسناد بعبارة أسهل العلاقة بين الفعل والفاعل أو نائب الفاعل في الجملة الفعلية وبين المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية أو ما أضاف من عندي أو ما هو في حكم المبتدأ والخبر في حالة دخول النواسخ على الجملة الاسمية. فبيصير عندي اسم كان وخبر كان، اسم إن وخبر إن، اسم لا نافي للجنس وخبر لا نافي للجنس، اسم ما الذي تعمل عمل ليس وخبرنا على ما درسناه في قبل الندم. جميل. فإذا الإسناد هو العلاقة، بدنا نحفظ هذه الفكرة. امسك الكلمة الأولى، الإسناد هو إيش؟ العلاقة. فهو إذا شيء معنوي، علاقة لا أنظر إليها بعيني أو لا أراها بعيني لكنني ألحظها، علاقة تنشأ بين المبتدأ والخبر. لما ضممت هذا إلى هذا نشأت منهم علاقة، أو العلاقة التي تنشأ بين الفعل والفاعل أو نائب الفاعل. جاء زيد، لما أتيت بجاء وأتيت بزيد وضعتهم وتكلمت فيهم مع بعض، جاء زيد، أنا أنشأت علاقة، كونت علاقة، علاقة بين فعل وفاعل. طيب ضرب زيد، كونت علاقة بين فعل ونائب فاعل، صح؟ زيد نشيط، كونت علاقة بين مبتدأ وخبر. كان زيد نشيطا، كونت علاقة بين اسم كان وخبر كان، أصل المبتدأ وخبر. فهذه العلاقة التي ينشئها المتكلم بنفسه بين الفعل والفاعل وبين المبتدأ والخبر تسمى إسناد، وهي شيء معنوي كما قلنا غير مرئي لكنه مفهوم من السياق، أليس كذلك؟ فهمنا إيش الإسناد؟ تمام. وعرفنا أنه هنا قال إسناد خبري نسبة إلى باب الخبر ليخرج الإسناد الإنشائي، لكن الإسناد الإنشائي يوجد؟ يوجد. وعرفنا لماذا نقتصر على الإسناد الخبري، والشيخ محمد هنا ذكر يعني أمور لما قال، لكن حين قال أما وصفه بالخبر فلا يقصد به، هذا ضعه تحتها خط، أما وصفه بالخبر فلا يقصد به، يعني وصف الإسناد بأنه خبري لا يقصد به أن الأحوال المذكورة في هذا الباب مختصة بالخبر فقط دون الإنشاء. لكن لما كان المقصود الأعظم في نظر البلغاء هو الخبر قيد به. الشيخ محمد النصيف عن بعض التعليل الجديد إنه المقصود الأعظم في الكلام هو الخبر ليس الإنشاء، وهذا يمكن تقوله يعني في قولي لكم قبل قليل أن الخبر هو الأصل والإنشاء هو الفرع، فلذلك يهتمون بالخبر أكثر من اهتمامهم بالإنشاء. وإلا فإن الإسناد الإنشائي لا يختلف عن الإسناد الخبري في جريان الأحكام المذكورة في هذا الباب عليه، لكن أقول يعني ظاهر العبارة أن كل أحوال الإسناد الخبري تدرس في الإسناد الإنشائي، وفي الحقيقة لا، ليس كلها، أغلبها، حتى أكون دقيق، أغلب أحوال الإسناد الخبري نعم تدرس في الإسناد الإنشائي، لكن هناك بعض الأحوال ربما تكون متعلقة بالخبر أكثر من تعلقها بالإنشاء. تمام. الآن الشيخ محمد النصيف كعادة يرتب المباحث التي سنتكلم عنها قبل أن يدخل، يقول تضمن الكلام في هذا الباب ثلاثة مباحث. المبحث الأول القصد من إلقاء الخبر، هذا أول حال من أحوال الإسناد الخبري، مش إحنا الآن قلنا أشعل من المعاني، قواعد ومسائل تتكلم عن أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. الآن بدأنا بأول باب من أبواب علم المعاني الإسناد الخبري، سنتكلم عن إيش إذا؟ عن قواعد والمسائل التي تتحدث عن أحواله، أحوال الإسناد الخبري التي بها يطابق مقتضى الحال. طيب إيش هذه الأحوال؟ قال عندنا ثلاثة مباحث أو ثلاثة أحوال نتعلمها وندرسها. أولاً القصد من إلقاء الخبر، أنا كمتكلم لما أعطي خبر إيش القصد؟ بدنا ندرس هاي الطريقة. المبحث الثاني أضرب الخبر، أضرب الخبر سيأتي معنا إنه هل مع التأكيد عدم التأكيد، أكتب عندها أضرب الخبر المراد تأكيد الخبر وعدم تأكيده، لأنه متى ألقي كلاما أو خبرا مؤكدا ومتى ألقي خبر خالي من التأكيد. طب وإذا أكدت كم عدد المؤكدات اللي أستخدمها؟ هل أقتصر على مؤكد واحد ولا أستخدم أكثر من مؤكد؟ ندرسه بالتفصيل، وهذه من الأحوال التي بها يطابق الإسناد مقتضى الحال. المبحث الثالث والأخير الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، وأظن قبل قليل يعني أعطيتكم تصور عنه أنه هل الفعل أسند إلى فاعله الحقيقي فيكون إسناد حقيقي، أو الفعل أسند إلى فاعله المجازي. صحيح؟ لما نقول بنى الأمير القصرة إيش رأيكم؟ مجازي. ليه؟ هل هو بنى؟ لا، هو أعطى الأمر. صح؟ فنسب البناء إليه تجوزا لأنه كان السبب في وجوده فقط. أما هل هو الذي بنى؟ ليس هو الذي بنى. فهذه إذا دراسة في الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. فالآن نبدأ بالمبحث الأول. كم ذهب من الوقت؟ جميل، معنا وقت إن شاء الله. نبدأ بدراسة المبحث الأول، الحال الأول. أول مسألة يتطرق إليها البلاغيون في أحوال الإسناد الخبري مسألة القصد من إلقاء الخبر. نظمها الناظم بقوله: إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة، وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها. انتهى الكلام هنا في مطلع الشطر الثاني، انتهى الكلام عن المسألة الأولى. ثم في قال: وللمقام انتبه إن ابتدائيا فلا يؤكد. هذا انتقال للمبحث الثاني هو أضرب الخبر. إذا نبدأ الآن بالمسألة الأولى، ما هو القصد من إلقاء الخبر؟ الآن أحبتي، أنا عندما أتكلم بالجملة الخبرية، عندما أقول جاء زيد، عندما أقول جاء زيد، ممكن أنا أكون جالس وحدي وأتكلم مع نفسي أقول جاء زيد وذهب بكر، ممكن أنا أكون وحدي وأتكلم مع الهواء الطلق أقول جاء زيد، أو ممكن أتكلم مع نفسي وأقول قدم بكر وذهب عمرو والسماء فوقنا والأرض تحتنا. الآن إذا كان المتكلم، ركزوا بهذا الكلام، إذا كان المتكلم بالجملة الخبرية ليس بصدد إعلام وإخبار شخص بفائدة، وإنما هو بيتكلم مع نفسه أو في الهواء الطلق، هذا المتكلم لا نسميه مخبرا، يسمى متكلم، صح؟ لماذا؟ متى يسمى المتكلم مخبرا؟ إذا كان في صدد الإعلام والإخبار لشخص أمامه أو لناس أو لجمهور، تمام؟ سواء طبعا علم البلاغة أوسع، قد يكون هذا الشخص موجود حقيقة، وقد يجرد المتكلم شخص أمامه يتوهم وجوده ويخاطبه، ما في مشكلة. المهم أنك بصدد إعلام وإخبار شخص أمامه، سواء كان شخص حقيقي أو تتوهم وجود شخص حقيقي وتخاطبه. أحياناً مش بقوله في علم النفس أن الإنسان يمكن أن يجرد من نفسه شخصية أمامه يبدأ يخاطبها ويحاورها، إذا وصلت لهذه المرحلة ما عندي مشكلة وسميك مخبر. لكن المهم أن المخبر أخص من المتكلم، هذه الفكرة التي نريد تأسيسها. المخبر أخص من المتكلم، أليس كذلك؟ فكل مخبر متكلم وليس كل متكلم مخبر، لأنه ممكن الشخص كما قلنا يتكلم مع الهواء، يتكلم مع نفسه من دون أن يجرد منها شخص أمامه، يتكلم وهو نائم، أليس كذلك؟ مش في ناس تتكلم وهي نائمة؟ بيتكلم وهو نائم وهو غافل وماخذ حبة منوم وبدأ يتكلم. المهم أن هناك متكلم ليس مخبر، لكن كل مخبر متكلم. فالمسألة الأولى تختص بالحديث عن المخبر، الشخص الذي يأتي بإسناد خبري باختصار بجملة خبرية، إذا كان في صدد الإخبار والإعلام لشخص أمامه أو لجمهور، ما هو القصد من إلقائه الخبر إليهم؟ الآن ابتداء يعني هيك التقسيم، بعدين راح نبين أن الأمر أوسع. ابتداء يقولون هناك قصدان، إذا أنا كنت مخبر أعطيت جملة خبرية لشخص أمامي، هذا الإخبار وهذا الإعلام الذي أبديته لشخص أمامي الفائدة منه أحد أمرين: إما أن أريد إعلام هذا الشخص الأمامي بمدلول الخبر، مضمون الخبر، ما بدي أستخدم مضمون، خلينا على مدلول، مدلول الخبر، وإما أن أريد إعلام هذا الشخص الأمامي أنني أنا المتكلم أعلم مدلول الخبر مسبقا. خلوكم معي بالتأكيد، العبارة لسه ما وضحت. أنا الآن متكلم ومخبر، متى بتسموني مخبر؟ إذا كنت سأعطي الخبر إلى شخص أمامي بهذه الصورة البسيطة نفهمها. فحينئذ أسمى مخبرا إذا كنت إذن بصدد الإعلام والإخبار. إذا كان هناك شخص أمامي وأعطيته جملة خبرية فقلت له جاء زيد، الآن أنت أمام أليس كذلك؟ إيش قلت لك؟ جاء زيد. إذن أنا بصدد الإعلام والإخبار، أخبرت شخص أمامي بهذه الجملة الخبرية. الآن أنا إيش قصدي؟ ما هدفي من قولي لشخص أمامي جاء زيد؟ عندك أحد أمرين، هيك بقوله أساساً، أحد أمرين، إما أنك تريد أن تعلم الشخص الأمامك بمدلول الخبر. علمنا إيش مدلول الخبر؟ مدلول الخبر اللي هو النسبة الخارجية التي يدعيها المتكلم، مش هيك عرفناها؟ التي يدعي المتكلم وقوعها في الخارج، أو درسناها في المنطق النسبة الكلامية الخبرية. المهم مدلول الخبر، إيش مدلول جاء زيد؟ يلا بناء على ما تعلمناه وثبوت مجيء زيد. فأنا إذا تكلمت وقلت لشخص أمامي جاء زيد، مدلول هذا الخبر ثبوت مجيء زيد، أردت أن أعلم الشخص الأمامي بثبوت مجيء زيد. هذا الاحتمال الأول. طبعا هذا الاحتمال متى بيكون؟ إذا كان الشخص الأمامي ما عنده معرفة بمدلول الخبر، جاهل، ما وصلت له المعلومة، فأنا الآن أفدت معلومة صح؟ طب إذا كان الشخص الأمامي بعرف هاي المعلومة وأنا كمتكلم بعرف إنه الشخص الأمامي بعرفها، فأتيت قلت له جاء زيد، طب لماذا تخبر وهو يعلم وأنا أعلم أنك تعلم؟ لماذا أقول لك جاء زيد؟ هل هناك فائدة؟ تقول نعم. الفائدة في هاي الحالة الثانية أن تعلم أيها السامع أنني أنا المتكلم أعلم الخبر صح؟ مش أحيانا بيكون أنت بتعرف أن الشخص الأمامك عارف في خبر بس هو ما بيعرف أنه أنت بتعرفه، فتأتي إليه تقول له ترى فلان جاء، هو بيعرف أنه فلان جاء لكن أنت بتصدمه أنه أنا بعرف المعلومة، أنه أنا كمتكلم بعرف المعلومة. فهذا أيضا نوع آخر من مقاصد إلقاء الخبر، تمام؟ الآن إذن بشكل عام هناك نوعان، إما أن يريد المتكلم من إلقاء الخبر أن يعرف السامع بنفس معلومة الخبر اللي هي مدلول الخبر لأن السامع يجهلها، فهذا يسمى إيش؟ إذا قصد، لا لاحظ المصطلح، إذا قصد المتكلم إفادة السامع مدلول الخبر اللي هو سماها حكم الخبر، هو حكم الخبر هو مدلول الخبر، هو النسبة الخارجية التي يدعيها المتكلم في الخارج هي النسبة الكلامية الخبرية، قل كما تشاء. إذا أراد المتكلم أن يوصل للسامع حكم الخبر مدلول الخبر لأن السامع يجهل ذلك، نسمي هنا هذا القصد، نسمي هذا القصد الأول إيش؟ فائدة الخبر. هيك صرحوا على تسميته، إيش سموه؟ فائدة الخبر. إذا كان قصد المتكلم من إلقاء الخبر إلى السامع ليس إيصال مدلول الخبر إلى السامع لأن السامع يعلم مدلول الخبر مسبقا، وإنما إيصال فكرة أخرى، ما هي؟ أن المتكلم يعرف مدلول الخبر، في هذه الحالة نسمي القصد من إلقاء الخبر إيش؟ لازم فائدة الخبر، لازم فائدة الخبر. إذن دعوني الآن أقسم على السبورة، هذا الكلام وهذا النوع الجديد على الطلبة يجب عليهم أن يركزوا ويفهموا. نقول القصد من إلقاء الخبر عندهم بشكل عام تقسيم ثنائي، إما أن يكون المقصود هو فائدة الخبر، وإما أن يكون المقصود إيش؟ لازم فائدة الخبر. هيك التقسيم، أي شخص يخبر بخبر إما أن يكون مقصده فائدة الخبر أو يكون مقصده لازم فائدة الخبر. إيش يعني فائدة الخبر؟ يلا نعم، يعني إذا كان المتكلم الذي هو بصدد الإخبار والإعلام شخص أمامه قصده من إلقاء الخبر، يقصد من إلقاء الخبر إيصال مدلول الخبر حكم الخبر للسامع لأن السامع يجهله، فنقول هنا القصد من إلقاء الخبر هو فائدة الخبر، هو الفائدة، هيك اسمه مصطلح، اسمه فائدة الخبر. إذا كان المتكلم قصده من إلقاء الخبر ليس إيصال مدلول الخبر ومضمونه للمتكلم عفوا للسامع، وإنما قصده أن يفهم السامع أن المتكلم يعرف الخبر، فهذا يسمى لازم فائدة الخبر. برأيك لماذا تسمى هذه الحالة الثانية لازم الفائدة؟ يلزم. إذا أنا أعطيتك معلومة أنت بتعرفها، بس أنت لما سمعتني أنا أعطيتك إياها، إذا يلزم من هذا أن المتكلم بيعرفها، مش هيك الفكرة؟ إذا أنا أعطيت خبر لك أنت بتعرفه، أنت بتعرف هذا الخبر، قلت لك جاء زيد، الآن أنت بتعرفه، لكن أنت كسامع إيش استفدت من إعطائي أنا لك الخبر؟ في إيش استفدته؟ مش المضمون، المضمون أنت بتعرفه، إيش اللي استفدته؟ إني أنا بعرف، وهذا لازم الفائدة، لازم إنه أنا أعطيتك الخبر إني أنا بعرفه، فهذا لذلك سمي لازم الفائدة، تمام؟ الفائدة ممكن أنت تقول فائدة الخبر، يعني هذا مني أنا ما سمعت أحد قالها، ممكن يكون أحد قالها، يمكن تقول فائدة الخبر هي نفسها مدلول الخبر. لو قلت فائدة الخبر هي مدلول الخبر، فنقول القصد من إلقاء الخبر إما إعطاء السامع فائدته يعني مدلوله وحكمه، وهذا إذا كان السامع يجهل المدلول والحكم، وإما أن يعرف السامع أن المتكلم يعرف الحكم والمدلول، وهذا يسمى لازم فائدة الخبر، يعني لازم إعطائي أنا للخبر أنني أعرف فائدته ومضمونه مسبقا، فهذا يسمى لازم فائدة الخبر. واضح الفكرة؟ طيب الآن ممكن الطالب يأتي عليه سؤال، طيب يا شيخ يعني هسه أي جملة خبرية شخص بيتكلم فيها مع الآخرين فقط يعني هو القصد من إلقاءه لهذه الجملة إما أن يعطي السامع حكمها لأن السامع يجهل حكمها، أو أنه يعرف السامع أنه هو المتكلم بيعرف الحكم، فقط هذه المراد في إلقاء الخبر؟ في الحقيقة لا، الأمر أوسع من ذلك، لكن هذه بيسموها المقاصد الأساسية. هذه إيش بيسموها؟ المقاصد الأساسية من إلقاء الخبر. اعتبرها الفلسفة الأساسية في الخبر، إنه بشكل عام الأساس في الخبر إني أنا ما بعطي خبر إلا لشخص يجهل هذا الخبر، مش هيك المنطق؟ هذا الأساس، هاي الفكرة الأساسية، أو إنه يكون الشخص يعرف الخبر لكنه لا يعرف أني أنا المتكلم أعرف. لكن في الحقيقة هناك مقاصد أخرى أوسع من إلقاء، مقاصد أخرى واسعة لإلقاء الخبر غير هذه الاثنين. مثل إيش؟ الخبر يلقى ويراد به الفخر، مش ممكن؟ هذا ممكن. مش قال الطرماح، شو يقول الطرماح؟ يقول أنا ابن أباتي الضيم من آل مالك، مش هذا خبر؟ بخاطب الناس بشعره بقصيدته، أنا ابن أباتي الضيم من آل مالك، جملة اسمية خبرية، أنا ابن أباتي الضيم من آل مالك. الآن هو إيش يريد؟ هل يريد مثلاً إنه يعرف الناس بشيء يجهلونه؟ الناس هم عارفين إنك من بني مالك، ما أعطيتنا إيش نجهله. طيب هل يريد أن يخبر الناس أنه هو يعلم أنه من آل مالك؟ برضو مش صافطة، بدوش أعطيهم هاي المعلومة، إنه يعرف السامع أنه هو يعلم أنه من أبات الضيم، برضو بعيدة مش مقصده. هو إيش يريد؟ يريد الفخر. فهذه مقاصد أخرى تسمى مقاصد ثانوية كالفخر. طيب ايش عندك كذلك؟ الاسترحام، تروح مثل الفقراء اللي بيجوا مدوا ايديهم، مش بقول لك انا مسكين، انا مسكين؟ هسه هو ممكن بده يعطيك معلومة انت بتجهلها انه هو مسكين، ممكن هذه حقيقة ممكن، لكن انت اصلا من لما شفت حاله رثة عرفت انه مسكين بدون يخبرك، صح؟ فلما قال لك انا مسكين هذا لا يريد الحقيقة، أنا فيما أجده تذوقا لا يريد أن يعطيك هذه الفائدة، ولا يريد أن يخبرك أيها السامع أنه هو يعلم الفائدة، لا لا، هو يريد استرحام واستعطاف. هذه من المقاصد، من المقاصد إظهار البهجة والفرح، من المقاصد إلقاء الخبر إظهار الحزن إذا كان مقام حزن. فهناك إذن مقاصد أخرى غير هذه المقاصد، هناك مقاصد أخرى غير هذه المقاصد، لكن لا يهتم البلاغيون بذكرها لأنهم ابتداء في التصنيف ما عادها موجودة، لأنهم يعتبرون أنه الأساس في إلقاء الخبر إما فائدة الخبر إذا كان السامع يجهل مدلول الخبر، أو لازم الفائدة ومتى هذا يكون؟ إذا كان السامع يعرف مدلول الخبر لكن أردت أن أوصل له فكرة وهي أني أنا المتكلم أعرف بمدلول الخبر، وهذا يسمى لازم الفائدة. لكن في الحقيقة يعجبني رأي المرشدي، المرشدي في شرحه على عقود الجمان إيش يقول؟ يقول إحنا لماذا نحصر لازم فائدة الخبر فقط في صورة واحدة وهي أن يعرف السامع أن المتكلم عنده علم بالخبر مسبقا؟ لماذا نحصر في هذه الصورة؟ بل كل الصور الأخرى، جميع الصور الأخرى لإلقاء الخبر سوى الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى، أي مقصد لإلقاء الخبر سوى إرادة إيصال مضمون للسامع، الأصل أن نسميه لازم فائدة الخبر. طيب نعود أحبتي بعد الأذان. كنا نتكلم عن رأي المرشدي. المرشدي قال المقاصد الأخرى لإلقاء الخبر مثل الفخر، الاسترحام، إظهار الفرح، إظهار الحزن، هذه أيضا مقاصد لإلقاء الخبر، لماذا تلغى؟ في الحقيقة هم لا يلغونها، انتبهتوا؟ البلاغيون لا يلغونها، هي موجودة بالتأكيد، لكن لا يعتبرونها في الدرجة الأولى، يعتبرونها مقاصد أخرى ثانوية ويهتمون بالتأصيل للمقاصد الأساسية، يعني بشكل منطقي أكثر من أنه شكل واقعي، لأنه بيقولوا منطقيا أي إنسان يعطي خبر لشخص أمامه إيش بده يفيده؟ إما بده يعطيه مدلوله لأنه هو يجهل هذا السامع المدلول، وإما بده يخبره أنه أنا كمتكلم بعرف هذا المدلول. المقاصد الأخرى مقاصد ثانوية، لكن حتى نكون متذوقين أكثر، لا خلونا على رأي المرشد. المرشد يقول أنا لماذا أحصر لازم فائدة الخبر في صورة واحدة، إنه لازم الفائدة إنه فقط المتكلم يريد أن يوصل للسامع معلومة وهي أنه هو المتكلم على دراية بالخبر مسبقا. لماذا نحصر إنه لازم الفائدة فقط هذه الصورة؟ دعونا نوسع لازم فائدة الخبر، فالاسترحام والاستعطاف والفخر والهجاء والفرح والحزن وكل هذه المقاصد الأخرى للخبر نجعلها كلها داخلة تحت لازم فائدة الخبر. لأن إذا قلت أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، الفخر هو لازم من فائدة الخبر، وإذا قلت أو جاء فقير فقال لشخص أنا مسكين، هذا الخبر من لوازم الاسترحام والاستعطاف، وقس ذلك على سائر الأحوال الأخرى والمقامات الأخرى من الفرح والحزن وما شابه ذلك. فالمرشدي يقول لازم فائدة الخبر يشمل كل فائدة يستفيدها المستمع من الخبر سوى فائدة الخبر، اللي هي هذه، سوى فائدة الخبر اللي هي هذه، أي فائدة يستفيدها المستمع من الخبر سوى فائدة الخبر، بعبارة أخرى سوى مدلول الخبر، سوى حكم الخبر، عبر كما تشاء، سوى النسبة الخارجية التي يدعيها المتكلم للخبر، كلها نفس التعبير. فأي فائدة يستفيدها المستمع من الخبر سوى الفائدة الأولى اللي هي المدلول تسمى لازم الفائدة. فقد أستفيد أنا كسامع الفخر، بعرف لأنه هذا البيت مسكن، إنه هذا عم لا فرحان، إنه هذا حزين، إنه هذا بده يخبرني إنه هو بعرف اللي هي الأساس، كل هذه الأمور تدخل ضمن لازم الفائدة. وأفرد النوع الأول لما يتعلق بإفادة السامع، لا نفس الفائدة، المضمون نفسه، لأن السامع يجهل. فإذا نعيد ترتيب الأفكار فنقول المتكلم الذي هو بصدد إعلام وإخبار الآخرين بأي جملة خبرية قصده من إلقاء الخبر إيش؟ إما إعلام السامع فائدة الخبر، يعني مدلول الخبر لأن السامع يجهل هذه الفائدة، أو لوازم فائدة الخبر، لا يريد أن يوصل للسامع مدلول الخبر، لا السامع يعرفه، يريد أشياء أخرى، مقاصد أخرى، هذه المقاصد الأخرى نسميها لازم فائدة الخبر، سواء كانت يريد أن السامع كما قلنا يعرف أن المتكلم يعرف، أو الاسترحام، أو الاستعطاف، أو الحزن، أو الفرح، أو إظهار كل هذه الأمور، هذه كلها تسمى لوازم فائدة الخبر، تمام؟ لذلك أعود إلى كلام الشيخ محمد النصيف حينما قال هذا هو المبحث الأول مباحث هذا الباب، هو القصد من إلقاء الخبر. وقد بين الناظم فيه أن المخبر، لاحظوا حاشية رقم واحد إيش بقول فيها الشيخ محمد النصيف، من المخبر؟ عندي رقم ثلاث، وهو من يكون بصدد الإخبار لا المتكلم. أيوة عندك يا رقم ثلاث، أيوة هذا الذي أريده، هذه الفكرة. الآن أركز وضعه تحتها خط. إذن المخبر كما بين لكم الشيخ هو الصحيح، ليس أي متكلم مخبر. كما قلنا هناك إنسان تتكلم بخبر ولكنك لست مخبرا لسامعين، لجمهور، تتكلم مع هواء طلق، أو تكتب هكذا تتعلم الكتابة فتقول جاء زيد، تحكي مع نفسك وانت عم تتعلم الكتابة، فهذا يسمى متكلم ليس مخبر. المخبر عند البلاغيين من هو؟ الشخص إذا كان بصدد الإخبار والإعلام، هذا يسمى مخبر، يسمى مخبر. وفي علم السياسة رجال المباحث، لكن هنا المخبر هو من هو بصدد الإعلام والإخبار، هو إيش؟ مخبر. فهذا الشخص الذي هو بصدد الإعلام والإخبار بجملة لشخص أمامه لسامع، يقصد من إلقاء الخبر أحد أمرين. الأمر الأول إفادة السامع نفس الحكم اللي هو إيش؟ مدلول الخبر، كلمة الحكم اكتبه فوق إيش؟ مدلول الخبر، يعني أن يفيد السامع مدلول الخبر، ثبوت مجيء زيد أو عدم مجيء زيد، إذا كانت لم يأتي زيد مثلا، عدم مجيء زيد أو عدم إتيان زيد. فنفس الحكم اللي هو مدلول الخبر، اللي هي النسبة الخارجية التي يدعيها المتكلم. فالآن إذا قلت لك أنا جاء زيد، أنا بدي أوصل لك إيش؟ المضمون المدلول اللي هو ثبوت مجيء زيد. الآن أنا وصلت لك إياه صح؟ طب هل يشترط أن يكون كلامي مطابق للواقع الخارجي؟ لا، أنا ممكن أعطيك مدلول خبر بس يكون كاذب غير مطابق للواقع الخارجي. فإعطائي للسامع فائدة مدلول الخبر لا يلزم أن تكون هذه الفائدة التي يعطيها مطابقة للواقع، ممكن تكون صادقة وممكن تكون كاذبة بحسب مطابقتها للواقع أو لا، هذا انتبهوا إلى. تمام، إذا إما إفادة السامع نفس الحكم اللي هو مدلول الخبر، فتقول زيد انطلق لمن يجهل انطلاقه، بخاطب شخص ما بيعرف انه زيد انطلق، لو قلت لك زيد انطلق، انا هنا ايش افدتك؟ ثبوت انطلاق زيد، اعطيتك هذه الفائده. فيسمى اذا في هذه الحاله القصد من القاء الخبر اعطاء السامع مدلول الخبر نفس الحكم، فيسمى فائده الخبر، فائده الخبر. الحاله الثانيه من مقاصد القاء الخبر افاده السامع ان المتكلم عالم بالحكم مسبقا، يعني يعرف مدلول الخبر مسبقا. هذا ايش يسمى؟ اذا كان قصدي انا كمخبر اني اعطيك فائدة هي اني انا بعرف مدلول الخبر، هذا يسمى القصد من الالقاء في هذه الحالة يسمى لازم فائدة الخبر. فتقول زيد انطلق لمن يعلم انطلاقه لكنه يجهل علمك انت كمتكلم بهذا الانطلاق. فإذا قلت له زيد انطلق، عرف هذا السامع أن المتكلم يعلم انطلاق زيد، صحيح؟ وهذا يسمى إيش؟ لازم الفائدة. لذلك لاحظ إيش قال الناظر، إن قصد المخبر نفس الحكم اللي هو مدلول الخبر فسمي ذا فائدة، وسمي إن قصد الإعلام يعني إعلام السامع بالعلم به، أي بأنه هو المتكلم يعلم به، فماذا تسميه؟ لازمها. يعني إن قصد الإعلام بالعلم به سمي لازمها، سميه اللازم. لكن الشيخ محمد النصيف بعد ذلك قال، وقد في تنبيهه الأول، قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق، مثل إيش؟ الفخر، الاسترحام، ما شابه ذلك. هذه قلت لكم هي من مقاصد إلقاء الخبر، لكن بيعتبروها مقاصد ثانوية. لكن رأي المرشد أنا يعجبني، إنه ليش نعتبرها مقاصد ثانوية ونهمشها مع أن ربما كثير من كلام العرب يدور عليها؟ لا، كل هذه المقاصد الأخرى كالفخر والاسترحام وإظهار الفرح والحزن ندخلها داخل لازم فائدة الخبر، ولا نقصر لازم فائدة الخبر فقط بصورة واحدة اللي هي إفادة السامع أن المتكلم يعلم بمضمون الخبر مسبقا. تمام؟ طب اليوم ساقف عند هذا المقدار، أظن تجاوزت يعني المسموح لي في هذه المحاضرة. إن شاء الله في المحاضرة القادمة ننهي الكلام عن القسم الثاني، هذا القسم أيضا بقي في جزئية واحدة وهي إذا خرج الكلام عن مفتضى الظاهر، وسنتكلم عن أطرب الخبر، وإن شاء الله يسع الوقت للحديث عن الإسناد الحقيقي والمجازي. وهذا نهاية المجلس. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.